الشغل الداخلي فقط يا أخي. داخلي يا عبد اللطيف. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من برنامج الدرس 51، والكتاب المقروء فيه هو نور الاقتباس للعلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الحافظ الكبير عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السلمي الدمشقي. ثم البغدادي. يكنى بأبي الفرج، ويعرف بابن رجب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد صبيحة 15 من ربيع الأول 36 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في شهر رجب 95 و700. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا، وله من العمر 59 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقصد المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، حملت النسخ الخطية للكتاب اسمين له، أحدهما نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، والآخر الاقتباس من مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وليس أحد الاسمين أولى من الآخر، ولم يظهر ما يرجح أحدهما على الآخر ترجيحا مقطوعا به. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب اللطيف هو شرح حديث عظيم من الأحاديث الملقبة يعرف بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، رضي الله عنهما. المقصد الثالث توضيح منهجه: لا يخرج هذا الكتاب عن المنهج العام الذي جرى عليه الحافظ ابن رجب في مصنفاته المتعلقة بشروح الحديث، وقد سبق ذكره في درس العشاء، إلا أنه يختصها هنا بوصف زائد حيث عمد رحمه الله إلى تقطيع جمل الحديث وتصدير كل جملة بقوله قوله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر تلك الجملة ويتبعها بإيضاح معناها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج الإمام أحمد من حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غلي، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا ساقوا من طريق حنش مع إسنادين آخرين منقطعين، وفي السياق أنه لا يحفظ لا يحفظ لا يحفظ حديث بعضهم من بعض لا يحفظ حديث بعضهم من بعض. وخرجه أيضا من طريق حنش وحده مختصرا، ولفظه: يا غلام إني محدثك حديثا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد رفعت الأقلام وجفت الكتب، فلو جاءت الأمة ينفعك بشيء لم يكتبه الله لك لما استطاعت، ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك لما استطعت. فخرجه الترمذي بنحو هذا السياق المختصر، ولفظه: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقال: حديث حسن صحيح. فقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: لهذا الحديث طرق عن ابن عباس، وهذا صحوها. قال: وهذا إسناد مشهور ورواته ثقات. قلت: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس من رواية جماعة، فمنهم علي ابنه وعطاء وعكرمة، ومن رواية عمر مولى غفرة عنه وعبد الملك بن عمير وابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل إنهما لم يسمعا منه وفي أسانيدها جميعها كلها مقال وفي ألفاظها بعض الزيادة والنقص. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بذلك ابن عباس من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وفي أسانيدها أيضا مقال ذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة وبعضها أصلح من بعض. قلت واجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس التي ذكرناها وهو إسناد حسن لا بأس به وقد استوفينا ذكر طرق الحديث مع الكلام عليها في كتاب شرح الترمذي. ومقصودنا ها هنا الكلام على معنى الحديث وشرح ألفاظه فإنه تضمن أصلا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها حتى قال الإمام أبو الفرج في كتابه صيد الخاطر تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. ثم قال فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين أولاهما بيان رتبة الحديث رواية والثانية بيان رتبة الحديث دراية. فأما المسألة الأولى المتعلقة برواية الحديث فأخبر أن هذا الحديث يروى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طرق عدة لا تخلو طريق من طرقه من ضعف، وأسلمها رواية حنس الصنعاني عن ابن عباس التي أخرجها الترمذي وغيره وإسناده حسن. وهذا الحديث من الأحاديث التي انفرد الترمذي بروايتها عن بقية الستة وهو حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد في آخرين ولا يسلم شيء منها من مقال. ولا شك أن اجتماعها يدل على أن الحديث محفوظ، ورواية حنش الصنعاني عن ابن عباس عند الترمذي وغيره كافية في ثبوت الحديث، فهو حديث حسن وأمثل طرقه هذه الطريق كما نص على ذلك ابن رجب هاهنا، وقد صححه الترمذي وابن منده وجماعة. وأما المسألة الثانية وهي مرتبة الحديث دراية فإن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي اشتملت على جملة من كليات الدين ومهمات الشريعة. وأنبأ المصنف رحمه الله تعالى عن قدره بما نقله عن الإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذ قال في صيد الخاطر تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، يعني لما تضمنه من أصول كلية ووصايا عظيمة ومعان شريفة سيقف المرء عليها إذا طالع الشرح المستقبل من كلام أبي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم ذكر تحسر ابن الجوزي على الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه لما في هذا الحديث من حمل القلوب على كمال الثقة بالله سبحانه وتعالى والإقبال عليه والأنس والاستغناء به سبحانه وتعالى عما سواه. فإذا عقل العبد هذه المعاني كان هذا الحديث كافيا في كف نفسه عن النظر إلى المخلوقين والتعلق بهم. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهي عنه. فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعها وترك المحرمات كلها كما في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه المرفوع إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها. وذلك كله يدخل في حفظ حدود الله كما ذكره الله في قوله والحافظون لحدود الله الآية. فقال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هاهنا بالحافظ لأوامر الله وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع عنها وكلاهما يدخل في الآية. ومن حفظ وصية الله لعباده وامتثلها فهو داخل أيضا والكل يرجع إلى معنى واحد. فقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجنة إن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم الحجب مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على كل حال مشفقين. فأمره صلى الله عليه وسلم لابن عباس بحفظ الله يدخل فيه هذا كله ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهد من يدخله الجنة الحديث. وفي حديث آخر من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة الحديث. وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله. فالمحافظة على الوضوء للصلاة دليل على ثبوت الإيمان في القلب ومما أمر الله تعالى بحفظه الأيمان. لما ذكر كفارة اليمين قال تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فإن الأيمان كثيرا ما تقع من الناس وموجباتها مختلفة. فتارة يجب فيها كفارة يمين وموجباتها مختلفة فتارة يجب فيها كفارة يمين وتارة يجب فيها كفارة مغلظة وتارة يلزم بها المحلوف عليه من طلاق ونحوه. فمن حفظ إيمانه دل على دخول الإيمان في قلبه. وكان السلف كثيرا يحافظون على الأيمان. فمنهم من كان لا يحلف بالله البتة ومنهم من كان يتورع حتى يكفر عما شك في الحلف فيه. ووصى الإمام أحمد عند موته أن يخرج عنه كفارة يمين. فقال أظن أني حلفت في يمين حلفتها. وقد روي عن أيوب عليه السلام كان إذا مر بسنين يحلفان بالله ذهب فكفر عنهما يمينيهما لئلا يأثما وهما لا يشعران. ولهذا لما حلف على ضرب امرأته مئة جلدة أفتاه الله بالرخصة لحفظه لأيمانه وأيمان غيره. وقد اختلف العلماء هل تتعدى الرخصة إلى غيره أم لا. وقال يزيد بن أبي حبيب بلغني أن من حملة العرش من يسير من عينيه أمثال الأنهار من البكاء. فإذا رفع رأسه قال سبحانك ما تخشى حق خشيتك. فيقول الله تعالى لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. وقد ورد التشديد العظيم بالحلف الكاذب. ولا يصدر كثرة الحلف بالله إلا من الجهل بالله فقلة هيبته في الصدور. ومما يلزم المؤمن حفظه رأسه وبطنه كما في حديث ابن مسعود المرفوع الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس وما وعى ويحفظ البطن وما حوى. خرجه الإمام أحمد والترمذي. وحفظ الرأس وما وعى يدخل به حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات. وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم. وقد جمع الله ذلك كله في قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويدخل في حفظ البطن وما حوى حفظه من إدخال الحرام إليه من المأكولات والمشروبات. ومما يجب حفظه من المنهيات حفظ اللسان والفرج. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. خرجه الحاكم. وخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه يضمن له الجنة. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. وقد أمر الله تعالى بحفظ الفروج خاصة ومدح الحافظين لها. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى والحافظين فروجهم والحافظات. وقال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الآية. وقد روى نبي إدريس الخولاني أن أول ما وصى الله آدم عند إهباطه إلى الأرض بحفظ فرجه وأن لا يضعه إلا في حلال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الوصية الأولى من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، فأرشد صلوات الله وسلامه عليه ابن عمه عبد الله بن عباس إلى حفظ الله عز وجل. والمراد بحفظ الله عز وجل حفظ أمره، وأمر الرب سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: الأول أمر الله الشرعي، ويكون حفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب، والثاني أمر الله القدري، ويكون حفظه بالتجمل بالصبر والرضا بالمقدور. ويشار إلى هذين في القرآن الكريم باسم حدود الله، وقد مدح الله سبحانه وتعالى من حفظ أمره في قوله تعالى: والحافظون لحدود الله. فالمراد بحدود الله هنا أمر الله عز وجل الذي يشمل أمره القدري والشرعي. وقال سبحانه وتعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وهذا مدح ثان لمن حفظ أمر الله عز وجل. واسم الحفيظ يشمل وصفين اثنين، أحدهما الحفظ المقتضي للانقياد، وذلك بفعل المأمور والصبر على المقدور، والثاني الحفظ المقتضي لمباعدة الممنوعات، وذلك بترك المحظور، ولذلك فسر الحفيظ هاهنا بهذا وهذا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام التي جاء الأمر المخصص فيها بالأمر بالحفظ، فذكر أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الصلاة والطهارة واليمين والرأس وما وعى والبطن وما حوى وحفظ الفروج، وكل هذه المذكورات من جملة ما يجب على العبد أن يحفظه. ولكل واحد من هذه المذكورات معنى يخصه من الحفظ يطول المقام بتفصيله، ويعرف ذلك بالنظر على أحكام الشريعة في كل واحد من هؤلاء المذكورات. فمثلا إذا تأملت مقصود الشريعة فيما يتعلق بحفظ اليمين وجدت أن حفظ اليمين في الشريعة يرجع إلى أربعة أصول: أولها أن لا يحلف الحالف إلا بالله، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والثاني ترك الإفتار من اليمين لما يولده من عدم المبالاة بتعظيم الله سبحانه وتعالى، ويلحق العبد فيه تبعة التفريط من الوفاء بيمينه. والثالث الوفاء بمقتضى اليمين وعدم الحنث فيها، ما لم يرى غيرها خيرا منها، والرابع إخراج كفارتها إذا تخلف الوفاء بها وحنت العبد فيها. فكل هذه الأصول تتعلق بحفظ اليمين، وعلم تفصيل هذه الجملة من النظر إلى الأحكام التي رتبها الشرع متعلقة باليمين. ومثل هذا يقال في الصلاة والطهارة والرأس وما وعى والبطن وما حوى والفروج، فإن كل واحد من هذه المذكورات يقوم على أصول يتحقق بها الحفظ، إلا أن المقام يضيق عن تفصيل جملها، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فمن تتبع تفاصيل الشرع المتعلقة بأحكام كل واحد من هؤلاء المذكورات اطلع على أصول الحفظ المرتبة شرعا في كل واحد منها، وعسى أن ييسر الله عز وجل بيانا أتم من هذا البيان في مقام آخر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وحفظه الله فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى فأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال فاذكروني أذكركم، وقال إن تنصروا الله ينصركم. فحفظ الله بعددي يتضمن نوعين، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا الدعاء منتزع من قوله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. فقال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظان مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل ذمة حصينة. فقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والأوان، فما من شيء يأتيه إلا قال وراءك إلا شيئا قد أذن الله فيه فيصيبه. ومن حفظ الله للعبد أن يحفظه في صحة بدنه وقوته وعقله وماله. قال بعض السلف: العالم لا يخرفه. قال بعضهم: من جمع القرآن متبع عقله. وتأول بعضهم على ذلك قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بعقله وقوته، فوثب يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وفة شديدة، فوثب على ذلك وقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وعكس هذا أن نزل درعا شيخا يسأل الناس فقال: إن هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. فقد يحفظ الله العدد بصلاحه في ولده وولدي ولده، كما قيل في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا إنهما حفظا بصلاح أبيهما. فقال محمد بن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها، فما يزالون في حفظ من الله وستر. وقال ابن المسيب لابنه: يا بني إني لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن يحفظ فيك. وتلا هذه الآية: وكان أبوهما صالحا. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. فقال يحيى بن إسماعيل بن سلمة بن كويل: كان لي أخت أسن مني فاختلطت وذهب عقلها وتوحشت، وكان في غرفة في قاقصى سطوحنا فمكثت بذلك بضع 10 سنة. فبينما أنا نائم ذات ليلة إذا باب بيتي يدق نصف الليل، فقلت: من هذا؟ قالت: كجة. فقلت: أختي. قالت: أختك. ففتحت الباب فدخلت ولا عهد لها بالبيت أكثر من 10 سنين. فقالت: أتيت الليلة في منامي، فقيل لي: إن الله قد حفظ أباك إسماعيل لسلمة جدك وحفظك لأبيك إسماعيل. فإن شئت دعوت الله فذهب ما بك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، فإن أبا بكر وعمر قد شبعا لك والله عز وجل بحب أبيك وجدك إياهما. فقلت فإذا كان لابد من اختيار أحدهما فالصبر على ما أنا فيه والجنة، فإن الله عز وجل لواسع بخلقه لا يتعظم شأن شأن يجمعهما لي فعل. قالت فقيل لي فإن الله تعالى قد جمعهما لك ورضي عن أبيك وجدك بحبهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قولوا فانزلي، فأذهب الله ما كان بها، ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله عز وجل فإن الله تعالى يحفظه في تلك الحال، كما في مسند الإمام أحمد عن حميد بن هلال عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يريني بيتا، فقال إن امرأة كانت فيه فخرجت في سرية من المسلمين وتركت ثنتي عشرة عنزا لها وصيصيتها كانت تنسج بها. قال ففقدت عنزا من غنمها وصيصيتها، فقالت يا ربي إنك قد ضمنت لما خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي، وإني أنشدك عنزي وصيصيتي. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة من أشدتها ربها تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها، وهاتيك فأتيها فاسألها فاسألها عن شيء. قال قلت بل أصدقك، وإن كان شيبان الراعي وكان شيبان الراعي يرعى غنما في البرية، فإذا جاءت الجمعة خط عليها خطا وذهب إلى الجمعة ثم يرجع وهي كما تركها. وكان بعض السلف في يده الميزان يزن به دراهم، فسمع الأذان فنهض ونفض عن الأرض وذهب إلى الصلاة، فلما عاد جمعها فلم يذهب بنا شيئا. ومن أنواع حفظ الله من حفظه في دنياه أن يحفظه من شر كل من يريده بأذى من الجن والإنس، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قالت عائشة رضي الله عنها يكفيه غم الدنيا وهمها. قال الربيع بن خثيم يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه إن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوك من الله شيئا. وكتب بعض الخلفاء إلى الحاكم بن عمرو بن غفاره كتابا يأمره فيه بأمر يخالف كتاب الله، فكتب إليه الحاكم إني نظرت في كتاب الله فوجدته قبل كتاب أمير المؤمنين، وإن السماوات والأرض لو كانتا رفقا على أمرهم، فاتق الله عز وجل جعل الله مخرجا والسلام. وأنشد بعضهم بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا. كتب باب السلف إلى أخي أما بعد، فإن من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى وساعية في مصالحه، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرأى السبع، فقال له يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يمشي حوله ويدله على الطريق حتى أوقفه عليها، ثم جعل يهمه كأنه يودعه وانصرف عنه. وكان أبو إبراهيم السائح قد مرض في برية بقرب دير، فقال لو كنت عند باب الدير لنزل الربان فعالجوني. فجاء السبع فاحتمله على ظهره حتى وضعه على باب الدير، فرآه الربان وأسلم، وكانوا 400. وكان إبراهيم بن آدم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس، فما زالت تذب عنه حتى استيقظ. فمن حفظ الله حفظه من الحيوانات المؤذية بالطبع وجعل تلك الحيوانات حافظة له، ومن ضيع الله ضيعه الله بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر بشيء مما كان يرجي أن يفعل ويصير أخص أهله به وأرفقهم به يديه، كما قال بعض من الناس الله فأعرف ذلك في خلق خادمي وحماري، يعني أن خادمه يسيء خلقه عليه ولا يطيعه، وحمار يستعصي عليه فلا يأتي لركوبه. فالخير كله مجموع في طاعة الله والإقبال عليه، والشر كله مجموع في معصيته والإعراض عنه. قال بعض العارفين من فارق سدة سيده لم يجد لقدمه قرارا أبدا. وقال بعضهم شعرا والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي ولا ثنيت العزم على عذابكم إلا تعثرت بأجيالي بالله فعفوا واصفحوا واجبروا كسري فحالي بكم حالي أنا عثمان من الحفظ وهو أشرفهما وأفضلهما حفظ الله يعدي في ديني فيحفظ علي دينه وإيمانه في حياتي من الشبهات المردية والبدع المضلة والشهوات المحرمة ويحفظ علي دينه عندما فيتوفى على الإسلام. قال الحكم ابن عبان عن أبي مكي إذا حضر الرجل الموت يقال للملك شم رأسه قال أجد في رأسه القرآن قال شم قلبه قال أجد في قلبه الصيام قال شم قدميه قال أجد في قدمه القيام قال حفظ نفسه فحفظه الله عز وجل. فرجاه ابن أبي الدنيا وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول عند منامه اللهم إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. خرجه ابن حبان في صحيحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع من يريد السفر يقول له استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وفي رواية كان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه. خرجه النسائي وغيره. وخرج الطبراني حديثا مرفوعا إن العبد إذا صلى الصلاة على وجهها صعدت إلى الله ولها برهان كبرهان الشمس وتقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني وإذا ضيعها لفت كما يلف الثوب الخالق ثم يضرب بها وجه صاحبها تقول له ضيعك الله كما ضيعتني. فكان عمر رضي الله عنه يقول في خطبته اللهم اصلنا بحفظك وثبتنا على أمرك. ودعا رجل لبعض السلف بأن يحفظه الله فقال له يا أخي لا تسأل عن حفظه ولكن قل يحفظ الإيمان يعني أن المهم هو الدعاء بحفظ الدين فإن الحفظ الدنيوي قد يشترك فيه البر والفاجر. فالله تعالى يحفظ على المؤمن دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه بأسباب قد لا يشعر العبد ببعضها فقد يكون يكره هو هذا كما حفظ يوسف عليه السلام قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمن أخلص لله خلصه من السوء والفحشاء وعصمه منهما من حيث لا يشعر حال بينه وبين أستاذ المعاصي الملكة كما رأى معروف الكرخي شبابا يتهيئون للخروج والقتال في فتنة فقال اللهم احفظهم. فقيل له تدعو لهؤلاء فقال إن حفظهم لم يخرجوا إلى ما أرادوا. وسمع عمر رجلا يقول اللهم إنك تحل بين المرء وقلبي فحل بيني وبين معاصيك فأجل ذلك عمر ودعا له بخير. وروي عن ابن عباس بقوله تعالى يحول بين المرء وقلبي قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. حج بعض المتقدمين فبات بمكة مع قوم فهم بمعصية فسمع هاتفا يهتف يقول ويلك ألم تحج فعصمه الله مما هم به. وخرج بعضهم مع رفقة إلى معصية فلما هم بمواقعتها تبديه هاتف كل نفس بما كسبت رهينة. فترك ودخل رجل غيظة ذات شجر فقال لخرجت هنا بمعصية من كان يراني. فسمع صوتا ملا ما بين حافتي الغيظة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهم رجل بمعصية فخرج إليها فمر في طريقه بقاص يقص على الناس ووقف على حلقته فسمعه يقول أيها الهام بالمعصية أما علمت أن خالق الهمة مطلع على همتك. فوقم يصم غشيا عليه فما أفاق إلا أن توبه كان بعض الملوك الصالحين قد تعلق قلبه بمملوك له جميل فخشي على نفسه فقام ليلة واستغاث الله فمرض المملوك من ليلته ومات بعد ثلاث. ومنهم من عصم بموعظة جرت على لسان من أراد منه موافقة على المعصية كما جرى لأحد الثلاثة الذين دخلوا غارا طبقت عليهم الصخرة. فإنه لما جلس من تلك المرأة مجلس الرجل لامرأته قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه فقام عنها. وكذلك الكبر من بني إسرائيل كان لا يتورع عن معصية فأعجبت امرأة فأعطاها 60 دينارا فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت فقال أكرهتك قالت لا ولكن هذا عمل ما عملته قط وإنما حملني عليه الحاجة. فقال تخافين الله ولا أخافه. ثم قام عنا وهبنا الدنانير وقال والله لا يصلح الكبل أبدا ومات من ليلته. فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله الكبل. فرج الإمام أحمد والترمذي حديثه هذا من حديث ابن عمر مرفوعا. فراود رجل امرأة عن نفسها وأمرها بغلق الأبواب ففعلت وقالت له قد بقي باب واحد. قال وأي باب؟ وقالت الباب الذي بيننا وبين الله عز وجل فلم يعرض لها. وراود رجل أعرابية وأعرابية فقال لا ما يرانا إلا الكواكب. قال فأين كوكبها؟ وهذا كله من ألطاف الله وحيلولته بين العبد وبين معصيته. قال الحسن وذكر أهل المعاصي هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. وقال بشر ما أصر على معصية الله كريم ولا آثر الدنيا على الآخرة حكيم. فمن أنواع حفظ الله لعبده في دينه أن العبد قد يسعى في سبب من أسباب الدنيا إما الولايات أو التجارات أو غير ذلك فيحول الله بينه وبين ما أراد لما يعلم له من الخيارة في ذلك ولا يشعر مع كراهته لذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى يسر له فينظر الله إليه فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإني إن يسرته لأدخلت النار فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول سبقني فلان دهاني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل. وأعجب من هذا أن العبد قد يطلب بابا من أبواب الطاعات ولا يكون له فيه خيرة فيحول الله بينه وبين الصيام وبينه صيانة له وهو لا يشعر. فخرج الطبراني وغيره من حديث أنس مرفوعا يقول الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر وإن بسطت عليه أفسد وإن بسطت عليه أفسد ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو صححته لا أفسده ذلك وإن من عباد من يطلب باب من العبادة فأكفه عنه لكي لا يدخله العجب إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. كان بعض المتقدمين يثير سؤال الشهادة فأتبى به هاتف إنك إن غزوت وسرت ولو سرت تنصرت فكف عن سؤاله. وفي الجملة من حفظ فمن حفظ حدود الله وراء حقوقه تولى الله حفظه في أمور دينه ودنياه وفي دنياه وآخرته. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه ولي المؤمنين وأنه يتولى الصالحين وذلك يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآخرة ولا يكلهم إلى غيره. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقال أليس الله بكاف عبده. فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة. فمن أراد أن يتولى الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليراعي حقوق الله عليه. فمن أراد أن لا يصيبه شيئا مما يكره ولا يأتي شيئا مما يكرهه الله منه. كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول من أحب أن تدوم له العافية فليتق الله. فقال الأمري الزائد لمن طلب منه الوصية كما تحب أن يكون الله لك بهاش. فقال العمري الزاهد لمن طلب منه الوصية كما تحب أن يكون الله لك بكم فهكذا كل الله عز وجل. وقال صالح بن عبد الكريم يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أطلع على قلب عبد أعلم أن الغالب عليه حب التمسك بطاعتي إلا توليت سياسته وتقويمه. وفي بعض الكتب المتقدمة يقول الله عز وجل ابن آدم ألا تعلمني ما يضحكك ابن آدم اتقني ولم حيث شئت والمعنى أنك إذا قمت بما عليك لله من حقوق التقوى فلا تهتم بعد ذلك بمصالحك فإن الله هو أعلم بها منك وهو يوصلها إليك على أتم نجوم غير اهتمام منك بها. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده كيف منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد من حيث أنزله من نفسه. فهذا يدل على أنه على قدر اهتمام العبد بحقوق الله وبأداء حقوقه ومراعاة حدوده واعتناء بذلك وحفظه له يكون اعتناؤه به وحفظه له فمن كان غاية أمري رضا الله عنه وطلب قربي ومعرفته ومحبته وخدمته فإن الله يكون له على حسب ذلك، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، فقولوا أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، بل هو سبحانه أكرم الأكرمين، فهو يجازي بالحسنة عشرا ويزيد، فمن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتى يمشي أتى ورولة، فما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه، ولا يصيبه المكروه إلا من تفريطه في حق ربه عز وجل، كما قال علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، فقال بعضهم من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه، وقال مسروق من راقب الله في خطرات قلبي عصمه الله في حركات جوارحه، وبسط هذا المعنى يطول جدا وفيما أشرنا إليه كفاية ولله الحمد. لما ذكر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الوصية الأولى لابن عباس وهي الأمر بحفظ الله عز وجل قرنها بجزائها تحريضا على لزوم هذه الوصية، لأن النفوس تتمسك بما عرفت جزاءه، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأن جزاء من حفظ الله عز وجل فإنه يحفظه، فقال له احفظ الله يحفظك. ومعنى هذا أن من حفظ أمر الله وراعى حقوقه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه، لأن الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ونظائر هذا في القرآن كثيرة، كقوله تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فمن أوفى بعهد الله سبحانه وتعالى أوفى الله عز وجل له عهده، وقال تعالى فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله عز وجل ذكره ربه سبحانه وتعالى، وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فمن قام في نصرة الله سبحانه وتعالى نصره الله عز وجل. وكل هذه المعاني المتقدمة ترجع إلى حفظ الله لعبده. وحفظ الله عز وجل لعبده كما ذكر أبو الفرج ابن رجب في هذا الموضع يتضمن نوعين اثنين، أحدهما حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد في مصالح دنياه، والثاني حفظ الله تعالى لعبده في مصالح دينه. فأما الأول فهو أمر يشترك فيه البر والفاجر، وأما الثاني فهو أمر يختص به الله سبحانه وتعالى عباده المخلصين فيحول بينهم وبين ما يفسد أديانهم. ثم بين أبو الفرج رحمه الله تعالى هذين النوعين بيانا شافيا، وابتدأ بالأول لأن أكثر نفوس الناس تتعلق به، فإن نظر عامة الناس إلى صلاح الدنيا أكثر من طلبهم لصلاح الدين، لأن آثار صلاح دنياهم أمر مشهود فيها، وآثار صلاح دينهم عامتها لا توجد إلا في الآخرة إذا انقلبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى فعرفوا مقاديرهم عنده، فمنهم من يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، ومنهم من يدخله الله عز وجل النار. فذكر رحمه الله تعالى مما يتعلق بحفظ الله عز وجل للعبد في مصالح دنياه، ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الله عز وجل أن يحفظه في دينه، وذكر مما يدل على هذا الأصل كله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، إلى آخر الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن إلى الترمذي وإسناده صحيح. ومن حفظ الله عز وجل للعبد في مصالح دنياه أن يحفظه في صحة بدنه واكتمال قوته وتصرف عقله ونفاق ماله، فيحفظ الله عز وجل صحة البدن وقوته وعقل العبد وماله. ومن ذلك ما جاء عن بعض السلف أنه قال العالم لا يخرف، وروي في بعض الأحاديث حافظ القرآن لا يخرف وفي إسناده ضعف، إلا أن هذا المعنى جاء في كلام جماعة من السلف ورأيناه كثيرا في كثير من الناس الذين يحفظون القرآن، فحفظ الله عز وجل عليهم عقولهم، بل منهم إذا ضعف عقله لم يكن يعرف منه ولا يعلم من قوله إلا قراءة القرآن الكريم حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وتأول بعض السلف قول الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين على هذا المعنى، بأن العبد يرد إلى سوء الحال في بدنه وقوته وصحته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا أحد الأقوال المذكورة في تفسير هذه الآية. وإن كان الصحيح أن هذه الآية من سورة التين ثم رددناه أسفل سافلين، المراد بذلك رددناه إلى النار كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى من شواهد حفظ الله عز وجل للعبد في بدنه ما اتفق لأبي الطيب الطبري وكان قد يتجاوز 100 وهو ممتع بعقله وقوته، فوثب يوما على سفينة من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة، فلامه بعض أصحابه وقالوا لو عرضناك، يعني لو أنزلناك معبودا منها، فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي الصغر فحفظها الله عز وجل علينا بالكبر. وكان شيخنا العلامة عبد العزيز بن مرشد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 17 بعد 400 والألف، قد توفي عن 4 سنوات بعد 100 وبقي إلى آخر عمره ممتعا بعقله وعلمه وحفظه، حتى أنه في يوم موته كان قد درس في كتاب أحكام القرآن لابن العربي بعد صلاة العصر، ثم تجهز لذكر الله وأداء صلاة المغرب، وتوفاه الله سبحانه وتعالى في صلاة المغرب. وكان وقف التفسير عند قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. ومن حفظ الله عز وجل للعبد أيضا في مصالح دنياه حفظه في ولده وولد ولده، والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة كهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله سبحانه وتعالى مال هذين الغلامين بما فعله الخضر إذا أقام هذا الجدار لما أراد أن ينقض، فحفظهم الله عز وجل بصلاح أبيهما. وقال محمد المكدر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده، وجاء هذا المعنى أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وقال عمر بن عبد العزيز ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله عز وجل في عقبه وعقب عقبه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قصة لطيفة اتفقت لكجة بنت إسماعيل ابن سلمة ابن كهيل، وما حل بها من اختلاط عقلها وتوحشها حتى انفردت عن بقية أهل بيتها، ثم ما من الله سبحانه وتعالى عليه بها من الشفاء في رؤيا رأتها وفيها أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ أباها إسماعيل بسلمة جدها وهو يحفظها لأبيها إسماعيل. وهذه القصة لا يستغربها من أدرك حقائق الإيمان ورسخ في قلبه صدق وعد الله سبحانه وتعالى في حفظ عباده كمال الإيقان، وقد رأينا هذا كثيرا في أخبار السلف وفي أخبار الخلف، فما ذكره المعلق من قوله لا أعلم من أين يأتي المصنف مثل هذه الحكايات التي جلها من نسيج الخيال يأتي بها من حقائق الإيمان. ونظير هذا أن البخاري رحمه الله تعالى لما كان صغيرا ولد بصيرا، فلما ترعرع وبلغ 2 ضعف بصره حتى عمي، فما زالت أمه تصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى حتى رأت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليلة في المنام، فشكت إليه ما صار إليه حال ابنها محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وسألته أن يدعو الله سبحانه وتعالى لابنها بالعافية، فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابنها في المنام بالعافية ثم مسح على عينيه، فلما أصبح محمد بن إسماعيل أصبح رحمه الله تعالى وقد رد عليه بصره. فهذا من جنس هذه القصة، فإن أبوي البخاري رحمهم الله تعالى كان على جانب من الصلاح عظيم كما ذكر في ترجمته رحمه الله تعالى. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله عز وجل فإن الله عز وجل يحفظ عليه ماله وصحته وولده، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الحديث المروي في المسند بإسناد جيد من قصة المرأة التي خرجت ثم فقدت بعد ذلك عنزا من عنزاتها التي كانت عندها وصيئتها وهي الآلة التي تغزل بها، فسألت الله عز وجل ذلك فرد الله عز وجل عليها عنزها ومثلها وصيئتها ومثلها. وذكر رحمه الله تعالى قصصا أخرى تتعلق بهذا الشأن. ومن أنواع حفظ الله عز وجل لمن حفظه في دنياه أن يحفظه من شر كل ذي شر يريد أن يلحق به أذى من الجن والإنس، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كما اتفق لنبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فإنه لما عرض له شيطان بشهاب من نار يريد أن يحرقه خلط الله عز وجل على هذا الجن نبيه صلى الله عليه وسلم فخنقه صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لعابه فيدفع الله سبحانه وتعالى عن العبد كيد الكائدين وأذى المذين من الجن والإنس. ومن عجيب حفظ الله عز وجل لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى وصاعية في مصالحه، كما جرى ذلك بسند صحيح فيما رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحلية لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قد ركب البحر فانكسر به المركب فتعلق بلوح من ألواحه حتى رمى به الموج إلى جزيرة من الجزر فخرج إليها فرأى فيها سبعا فقال له يا أبا الحارث وهذه كنية الأسد عند العرب، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت أمرت بأكلي فكلني وإن كنت لم تؤمر بذلك فدعني، فأشار إليه السبع بذيله ثم جعل يمشي حوله ودله على الطريق حتى أوقفه عليه ثم جعل يهمهم كأنه يودعه وانصرف عنه. ومن حفظ الله سبحانه وتعالى وكمل حفظه له في دينه فإن أنواع حفظ الله عز وجل له في دنياه لا تنحصر أبدا. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان هذا النوع ذكر النوع الثاني وهو النوع الأشرف الأعلى الأعظم، وهو أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عبده في دينه من الشبهات المردية والفتن المضلة والشهوات المحرمة، فيحفظه الله سبحانه وتعالى على الدين حتى يتوفاه عليه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم دائما اللهج بسؤال الله عز وجل أن يحفظه هذا الحفظ، كما روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أكثر ما سمعت من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم ثبت قلبي على دينك، فقلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك اللهم ثبت قلبي على دينك، فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يلهج بسؤال الرب سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه دينه وألا يقلب عليه قلبه، لأن القلب لم يسمى قلبا إلا لتقلبه، كما قال الشاعر ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. ومن مظاهر سؤال هذا الحفظ أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء فيما يقال عند فيما ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر فيما يقال عند النوم اللهم إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث عمر وفي إسناده انقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن كان إذا ودع من يريد السفر قال استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وإنما ذكر استداع الله سبحانه وتعالى الدين في السفر كما ذكره الزركشي في الغرر السافرة، لأن السفر مظنة تغير الدين وتشوف الحال، فإذا استودع الله الدين حفظه على عبده، كما جاء عند أحمد بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان لقمان يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. وقول الحافظ ابن رجب وفي رواية وكان يقول إلى آخره يوهم أن هذه الرواية قطعة من الحديث السابق. وقد نبهنا فيما سلف على أن من شروط استعمال هذه الطريقة أن تكون الرواية المذكورة بعد حديث تابعة له لا منفصلة عنه، ونص على ذلك محدث نجد في زمانه العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد. فالصحيح أن يقال بدل وفي رواية أن يقال وفي حديث آخر، يعني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لقمان: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ثم أورد حديثا في هذا المعنى فيما يتعلق بالصلاة عند الطبراني وإسناده ضعيف. ومما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه وأوليائه الصالحين مما يتعلق بحفظ الدين ما اتفق ليوسف عليه الصلاة والسلام لما حفظه الله سبحانه وتعالى من كيد امرأة العزيز التي راودته عن نفسه، وقد تقدم ذكر هذا المعنى في الدرس الأول وهو كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للعلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى نظائر من هذا المعنى في من أخلص لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يخلصه من السوء والفحشاء، وكل ذلك مرهون بإخلاصه لله عز وجل، لأن الله عز وجل لما حفظ يوسف قال: إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى: إنه من عبادنا المخلصين. فبإخلاصه تحقق خلاصه، فكلما كمل إخلاص العبد لربه سبحانه وتعالى حفظ الله عز وجل عليه دينه، وحال بينه وبين الفتن المضلة والشبهات المردية والشهوات المحرمة، كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى طرفا من القصص التي اتفقت لمن هيأ الله عز وجل له سببا من الأسباب التي حالت بينه وبين معصية هم بها، فإما أن يسمع هاتفا يهتف به، وإما أن يعصم بموعظة تجري على لسان من أراد منه الموافقة على المعصية، كما جرى في قصة أحد الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار في حديث ابن عمر المروي في الصحيح. ومن هذا الجنس أيضا قصة الكفل من بني إسرائيل، وليس هو نبي الله ذو الكفل عليه الصلاة والسلام، ولكنه رجل صالح في بني إسرائيل. والحديث المروي في هذا المعنى فيه ضعف، كما أشار إلى ذلك الترمذي رحمه الله تعالى. وكل هذا مما يجري على العبد من حفظه من المعاصي وتيسير أسباب تحول بينه وبينها، إما بهاتف يهتف به، وإما بموعظة واعظ قد يكون مشاركا له في المعصية، كل هذا من لطف الرب سبحانه وتعالى بعبده. وما أحسن قول الشاعر: دوام حالنا من المحال، ولطف ربنا صلاح الحال. ولابن السعدي رحمه الله تعالى فصل نفيس في بيان أنواع حفظ الله عز وجل للعبد بلطفه عز وجل، ختم به كتاب المواهب الربانية، وقد سبق إقراء هذا الكتاب في برنامج اليوم الواحد. ومن أنواع حفظ الله عز وجل لعبده في الدين أن المرء قد يسعى في سبب من أسماء الدنيا من الولايات والرئاسات والمناصب أو التجارات والمعايش، فيحول الله سبحانه وتعالى بينه وبينه لما أراد من الخيرة لهذا العبد، كما قال ابن مسعود: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. وهذا من دقائق اللطف، كما وقع لأبي الدرداء رضي الله عنه، فإنه كان معلم القرآن في دمشق، وهو الذي أقرأ الناس القرآن في دمشق، واتصلت قراءته المعروفة وهي قراءة ابن عامر الدمشقي من طريقه رضي الله عنه، فإنه كان يتصدر لإقراء الناس مع الاشتغال بالتجارة، فكان تصدره الإقراء يزاحم بالتجارة، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار له منهما، فاختار الله سبحانه وتعالى له تعليم القرآن، وترك أبو الدرداء رضي الله عنه التكسب بالتجارة، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى له إذ صرفه عن الدنيا وحمله على أمر عظيم وهو تعليم القرآن. وفي صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فرضي الله عز وجل له الأكمل. وعند البخاري أيضا أن راوي هذا الحديث عن عثمان وهو أبو عبد الرحمن السلمي لما روى هذا الحديث قال: فهذا هو الذي أقعدني هذا المقعد 30 سنة، يعني أجلسني هذا المجلس لتعليم الناس القرآن 30 سنة، فاختار الله عز وجل له الاهتمام بتعليم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. وأدق من هذا الباب في فهم هذا الأصل أن العبد قد يطلب بابا من أبواب الطاعات التي تتشوف لها النفوس وتتعلق بها القلوب، فيحول الله عز وجل بينه وبين هذا الباب لما يعلمه أنه إن دخل في هذا الباب فإنه لا يقوى على ما أوجبته الشريعة فيه، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أن بعض المتقدمين كان يكثر سؤال الشهادة فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت، فكف عن سؤاله ذلك. وهذا أمر مشاهد، فإنه ليس كل أحد تتوق نفسه على الجهاد يقوى عليه، وقد رأينا من خرج إلى الجهاد فانقلب على عقبيه قبل أن يصل إلى أرضه وتحول دينه ووهن إيمانه بسبب عروض بعض المعاصي الدنيوية له فقدمها على حظه من دينه، وهذا سبب عدم قنوعه بمعرفة الباب الذي يصلح به دينه من أبواب الشريعة، كما قال مالك رحمه الله تعالى: إن من الناس من يصلح له العلم، ومن الناس من تصلح له العبادة، ومن الناس من يصلح له الصيام، إلى آخر ما ذكر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المعنى، ولا ريب أن أكمل الناس كما ذكر ابن القيم هو من وفقه الله عز وجل إلى أن يرمي مع كل طائفة بسهم، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان له سهم في الصلاة وسهم في الصيام وسهم في الجهاد وسهم في القيام. واستعيد من وفقه الله عز وجل إلى أبواب الخير وحفظه من الزلل في الدين. وفي الجملة فالأمر كما ختم به المصنف أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله عز وجل في دينه ودنياه، وذلك لصدق تولي الله سبحانه وتعالى له، فإن من صدق في القيام بأمر الله وحفظ نفسه عن مناهي الله فإن الله عز وجل يتولاه ويحفظه، كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة حمزة وغيره: أليس الله بكاف عباده. فمن قام بحقوق الله تكفل الله عز وجل له القيام بحقوقه. وعلى قدر همة الإنسان في حفظ حقوق الله سبحانه وتعالى يكون حفظ الله سبحانه وتعالى له، فكلما زاد عنايته زادت عنايته بحفظ أمر الشريعة كلما زاد حفظ الله سبحانه وتعالى له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كفاية الله للعبد على قدر إيمانه، فإذا كان إيمانه عظيما كانت كفاية الله عظيمة، وإن كان إيمانه دون ذلك كانت كفاية الله كذلك. والدليل قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم، وقوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فكلما كمل ذكر العبد لربه ووفائه بعهده كلما كمل ذكر الله لعبده ووفائه بعهده. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجد أمامك، وفي رواية أخرى تجاهك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في جميع الأحوال، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه فيؤيده ويسدده، فإنه قائم على كل نفس بما كسبت، وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. كتب بعض السلف إلى أخي: لو أما بعد، فإن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو السلام. وهذه المعية الخاصة للمتقين غير المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله فقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فإن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، كما قال تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكان صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بكر الصديق في تلك الحال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهذا غير المعنى المذكور في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية. فإن ذلك عام لكل جماعة من هذا المعنى الخاص الحديث الإلهي وقوله فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر ويداه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على قرب الرب سبحانه من أطاعه واتقاه وحفظ حدوده وراعاه. دخل بنان الحمام البرية على طريق تبوك واستوحش، فهتف في هاته: لم تستوحش وليس حبيبك معك؟ فمن حفظ الله وراء حقوقه وجد أن وجده أمامه وتجاهه على كل حال، فاستأنس به واستغنى به عن خلقه. وفي الحديث: أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان، خرجه الطبراني وغيره. وبسط هذا القول يطول جدا. كان بعض العلماء الربانيين كبير السفر على التجريد وحده، فخرج الناس مرة معه يدعونه فردهم وأنشد: إذا نحن عدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا. وكان الشبلي ينشد هذا البيت وربما قطع مجلسه عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الجملة الثانية في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية أخرى: تجده تجاهك. وهذه الجملة ليس فيها وصية جديدة، بل فيها إعادة للوصية الأولى، إلا أنها اشتملت على جزاء جديد لمن حفظ الله سبحانه وتعالى. ففي الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وفي الجملة الثانية قال: احفظ الله تجده أمامك. فدلت هاتين الجملتين على أن من حفظ أمر الله سبحانه وتعالى فإن له جزاءين اثنين: أولهما حفظ الله له، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. والثاني أن يجد الله عز وجل أمامه، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. وبين الجزائين فرق، فإن الأول لا يشتمل إلا على الدفع، وأما الثاني فإنه يشتمل على الرفع، فهو مبالغة في العلو، ففي الأول يدفع عن العبد ما يضره، وفي الثاني يكون الله سبحانه وتعالى معه فينصره على غيره. ولذلك فسر المصنف رحمه الله تعالى هذه الجملة بأن معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في جميع الأحوال يحوطه وينصره، إلى آخر ما ذكر. وهذه المعية المذكورة في هذه الجملة هي كما ذكر المصنف المعية الخاصة التي تكون للمتقين، فإن معية الله سبحانه وتعالى لعباده نوعان اثنان: النوع الأول المعية العامة، وتشمل علم الله عز وجل بالمخلوقين وإحاطته بهم، وهي للبر والفاجر والمؤمن والكافر. والثاني المعية الخاصة، وهي المقتضية للنصر والتأييد والتوفيق والتسديد، وهذه تختص بعباد الله المؤمنين، وهي المذكورة في هذا الحديث. ومن هذا المعنى ما جاء في الحديث الإلهي المخرج في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال فذكر حديثا وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني أنه يكمل له الحال فلا يسمع إلا ما يحب الله ولا يبصر إلا ما يحب الله ولا يبطش ولا يمشي إلا فيما يرضى الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المعنى أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراء حقوقه في حال رخائه وصحته فقد تعرف بذلك إلى الله، وكان بينه وبينه معرفة فعرفه ربه في الشدة وعرف له عمله في الرخاء فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة، وهذه أيضا معرفة خاصة تقتضي القرب من الله عز وجل ومحبته لعبده وإجابته لدعائه، وليس المراد بها المعرفة العامة، فإن الله لا يخفى عليه حال أحد من خلقه كما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وهذا التعرف الخاص والمشار إليه في الحديث الإلهي فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، اجتمع الفضيل بشعوانة العابدة فسأل الدعاء فقالت يا فضيل وما بينك وبينه إن دعوته أجابك، فشيق الفضيل شاقة خر مغشيا عليه، وقال أبو جعفر السائحة الحسن إلى حبيب أبي محمد هارب من الحجاج فقال يا أبا محمد احفظني من شرطهم على إثري، فقال استحييت لك يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك من الثقة ما تدعو فيستوك من هؤلاء، ودخل البيت ودخل الشرط على إثري فلم يروا فذكروا ذلك للحجاج، فقال بل كان في بيته إلا أن الله طمس عيونهم فلم يروا، ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبد حصل للعبد معرفة خاصة بربه توجب له الأنس به والحياء منه، وهذه معرفة خاصة غير معرفة المؤمنين العامة، ومدار العارفين كلهم على حصول هذه المعرفة، وهذا التعرف وإشاراتهم تؤدي إلى هذا. سمع أبو سليمان رجلا يقول سئلت البارحة في ذكر النساء فقال ويحك ما تستحي منه، يراك سائلا في ذكر غيري ولكن كيف تستحي من الله ممن لا تعرف، فقال أحمد بن عاصم الأنطاكي أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفة الإقرار بي ولكن المعرفة الذي إذا عرفته استحييت منه، وهذه المعرفة الخاصة والتعرف الخاص توجب طمأنينة العبد بربه وثقته به في إنجاه من كل شدة وكرب، وتوجب استجابة الرب دعاء عبده. لما اختفى الحسن البصري من الحجاج قيل له لو خرجت من البصرة فإنا نخاف أن يدل أن يدل عليك أن يدل عليك، فبكى ثم قال أخرج من مصري وأهلي وإخواني، إن معرفتي بربي وبنعمتي علي تدلني على أنه سينجيني ويخلصني إن شاء الله تعالى، فما ضره الحجاج بشيء وقد كان يكرمه بعد ذلك إكراما شديدا ويحسن ذكره، فقال رجل المعروف إن الذي هيدك على الانقطاع والعبادة وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنار، فقال معروف أي شيء هذا، إن ملك هذا كله بيد كانت بينك وبين معرفة كذاك جميع هذا. ومما يبين هذا ويوضحه الحديث الذي خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. فخرج ابن أبي الدنيا ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم من حديث يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه يرفع الحديث أن يونس عليه السلام لما دعاه في بطن الحوت قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من بلاد غريبة، فقال الله أما تعرفون ذلك، قال ومن، وقال عبدي يونس، قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يطعنا وعمل متقبل وجاهة مستجابة، قال نعم، قالوا يا ربي فلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البواء، قال بلى، فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله فرخا يذكركم بالشدة والنيوم. موسى عليه السلام كان يذكر الله فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإن فرعون كان طائع الناس لذكر الله فلما أدركه الغرق قال: آمنت. وقال الله تعالى: الآن قد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فقال رشدي بن مسعد قال رجل لي أبي الدرداء رضي الله عنه أوصني فقال: اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. قال سلمان الفارسي: إذا كان الرجل دعا في السراء فنزلت فيه ضراء فدعا الله عز وجل. قالت الملائكة: صوت معروف فشفعوا له. وإذا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت فيه ضراء فدعا الله عز وجل. قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له. وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة يشهدون هذا أيضا، فإنهم في رجعهم بدعاء لله بما كان سبق من الأعمال الخالصة في حال الرخاء من بر الوالدين وترك الفجور وأداء الأمانة الخفية. فإذا علم أن التعرف إلى الله في الرخاء يوجب معرفة الله لعبده في الشدة، فلا شدة يلقاها المؤمن في الدنيا أعظم من شدة الموت، وهي أهون مما بعدها إن لم يكن مصير العبد إلى خير. فإن كان مصير إلى خير فهي آخر شدة يلقاها. فالواجب على العبد الاستعداد للموت قبل نزوله بالأعمال الصالحة والمبادرة إلى ذلك، فإنه لا يدري المرء متى تنزل به هذه الشدة من ليل أو نهار. وذكر الأعمال الصالحة عند الموت مما يحسن ظن المؤمن بربه ويهون عليه شدة الموت ويقوي رجاءه. قال بعضهم: كانوا يستحبون أن يكون للمرء خبيئة من عمل صالح ليكون أهون عليه عند نزول الموت، أو كما قال: وكانوا يستحبون أن يموت المرء عقب طاعة عملها من حج أو جهاد أو صيام. وقال النخعي: كانوا يستحبون أن يلقن العبد محاسن عمله عند موته كي يحسن ظنه بربه. قال أبو عبد الرحمن السلمي في مرضه: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان. ولما احتضر أبو بكر بن عياش وبكر عليه قال: لا تبكوا، فإني ختمت القرآن في هذه الزاوية 13,000 ختمة. 13,000 ختمة. وروي عنه أنه قال لابنه: أترى أن الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ قال بعض السلف: لابنه عند موتي وراه يبكي قال: لا تبكي، فما أتى أبوك فاحشة قط. وختم آدم ابن أبي ياسر القرآن وهو مسجا للموت، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك لا إله إلا الله. ثم قضى رحمه الله. وكان عبد الصمد الزاهد يقول عند موت سيدي: لهذه الساعة خبأتك، ولهذا اليوم اقتنيتك، حقق حسن ظني بك. فقال ابن عقيل عند موتي: وقد بكى النسوة قد وقعت عنه 50 سنة، فدعوني أتهنأ بلقائه. فلما هجم القرامدة على الحجاج وقتلوه بالطواف، كان علي بن باب ويصبي يطوف أن يقطع الطواف، والسيوف تأخذه حتى وقف أنشدا. ترى المحبين سرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. وبعده بيت آخر: والله لو حلف الأحباب أنهم موتى من البين يوم البين ما حلفوا. فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده في حياته تولاه الله عند وفاته وتوفاه على الإيمان، وثبته بالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين، ودفع عن عذاب القبر وعلى فخشته من تلك الوحدة والظلمة. قال بعض السلف: إذا كان الله معك عند دخول القبر فلا بأس عليك ولا وحشة. وروي بعض العلماء الصالحين بالنوم بعد موته فسئل عن حالي فقال: يؤنس بربي عز وجل، فمن كان الله أنيسه في خلواته في الدنيا فإنه يرجى أن يكون أنيسه في ظلمات النحور إذا فارق الدنيا تخلانا. في هذا المعنى يقول بعضهم: فيا رب كن لي مؤنسا يوم يخشتي، فإني بما أنزلته لمصدق، فما ضرني أني إلى الله صائر، ومن هو من أهلي أبر وأرفق. وكذلك أهواء القيامة أفزعها شدائد، إذا تولى الله عبدا مطيعا له في الدنيا أنجى من ذلك كله. قال قتادة بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال من الكرب عند الموت ومن أفزع يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في هذه الآية تنجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. فقال زيد بن أسلم في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال يبشر بذلك عند موته في قبره ويوم يبعث فإن لك الجنة وما ذهبت فرحة البشارة في قلبه. فقال ثالث البناني في هذه الآية بلغنا عند المؤمن حين يبعث الله من قبره يتلقى الملك إن ذلك كان معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن فيؤمن الله خوفه ويقر الله عينه. فما من عظيمة تخشى الناس يوم القيامة إلا وهي للمؤمن قرة عين لما هداه الله ولما كان عدل في الدنيا خرج ذلك كله ابن أبي حاتم وغيره. وأما من لم يتعرف إلى الله في الرخاء فليس له من يعرفه في الشدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وشواهد هذا مشاهدة حالهم الدنيا وحالهم في الآخرة أشد وما لهم من ولي ولا نصير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الوصية الثانية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهي أمره له بأن يتعرف إلى الله بالرخاء، وأخبره بجزاء ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يعرفه في الشدة، فقال له تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة. والعبد مأمور بأن يتعرف إلى الله في الشدة والرخاء، والله سبحانه وتعالى يعرفه في الشدة والرخاء، لكن لما كان الغالب على الخلق الطغيان في الرخاء أمر العبد بأن يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى فيه. ولما كان العبد أحوج ما يكون إلى ربه سبحانه وتعالى في الشدة كان جزاء من تعرف إلى الله في الرخاء أن يعرفه الله سبحانه وتعالى في الشدة فينجيه من الشدائد بتلك المعرفة. وهذه المعرفة التي تحيط بالعبد إذا ألمت به الشدائد هي من جملة المعرفة الخاصة والمعية الخاصة التي تقدم ذكرها المقتضية لنصرة الله عز وجل لعبده وإجابته لدعائه، وهي من جنس ما تقدم في حديث أبي هريرة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى آخر الحديث. ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبد؟ حصل للعبد معرفة خاصة بربه، فمن تعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الشدائد فوق تعرفه إلى ربه، فمن تعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء فوق تعرفه إليه في الشدائد، لأن الناس يضطرون عامة إلى التعرف إلى الله في الشدائد حتى الكافر، والمؤمن مختص بالتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء، فإذا وقع ذلك منه فإن الله سبحانه وتعالى يوجب له معرفة خاصة يتولد منها أنس العبد بالله وحياؤه منه وإقباله عليه ودورانه مع أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، ومدار أهل المعرفة كلهم على حصول هذه المرتبة. ومما يبين هذا الحديث ويوضحه ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، وفي إسناده ضعف. ومن دلائله في وقائع القدر ما اتفق ليونس عليه الصلاة والسلام نبي الله فإنه قد التقمه العوت فبقي في زمنه مدة في شدة، ثم فرج الله سبحانه وتعالى عنه وبين السبب الموجب لذلك أنه كان متعرفا إلى الله عز وجل في الرخاء، إذ قال فلولا أنه كان من المسبحين، فبين أنه كان ملازما لتنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله، فأوجب له ذلك حال الشدة أن يمتن الله عز وجل عليه بالفرج. ومن هذا الجنس أيضا حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الحجر في الغار كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، فإنه فرج عنهم بدعائهم بما لهم من الأعمال الخالصة في حال الرخاء من بر الوالدين وترك الفجور وأداء الأمانة. وإذا علم أن التعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الرخاء يوجب أن يتعرف الله عز وجل إلى عبده في شدة، فإن أحوج حال يفتقر فيها العبد إلى تعرف الله عز وجل إليه في شدة هي الشدة التي تصيبه حال الموت، فإن للموت سكرات كما ثبت ذلك في الصحيح. ومما يهون هذه السكرات هو تعرف الله سبحانه وتعالى على عبده في هذه الحال، فالواجب على العبد أن يستعد لتلك الشدة بالأعمال الصالحة وأن يستكثر منها، فإذا ورد عليه والد الموت كان مما يعينه على إحسان الظن بربه ما سلف له من أعمال صالحة. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يستحبون أن يكون للإنسان خبيئة من عمل صالح ليكون أهون عليه عند نزول الموت، وكانوا يستحبون أن يموت المرء عقب طاعة عملها من حج أو صيام، وكانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. ولهذا جاء في الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة هي أحسن عمل العبد المؤمن، فإذا ذكر بهذه الكلمة حملته هذه الكلمة على تحسين الظن بالرب سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند حسن من حديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أدخله الله الجنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى من أحوال السلف في ذكر أعمالهم عند الموت شيء طيب حسن، فقال أبو عبد الرحمن السلمي في مرضه: كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان؟ وهو الذي قال كما سلف في صحيح البخاري، فهذا الحديث يعني حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس 30 سنة، ولما احتضر أبو بكر ابن عياش بكت عليه أخته بكاء شديدا فأفاق وهو في سكرات الموت، فنهاها عن ذلك، ثم أشار إلى زاوية سوداء في طرف البيت وقال: لا تبكي، فلقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 13,000 ختمة. وروي عنه أنه قال لابنه: أترى أن الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة؟ وقال بعض السلف لابنه عند موته وراه يبكي: لا تبكي، فما أتى أبوك فاحشة قط. وختم آدم بن أبيات القرآن وهو مسلم للموت، ثم قال: بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصنع كنت أملك لهذا اليوم، كنت أرجوك لا إله إلا الله، ثم قضى رحمه الله. وذكر صاحب نزهة النفوس القيرواني في بعض التراجم التي أوردها أن رجلا احتضر فشرع يقرأ في سورة طه حتى بلغ قول الله عز وجل: وعجلت إليك ربي لترضى، فعند ذلك فاضت روحه. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مقدمة الجرح والتعديل أن أبا زرعة لما حضره الموت جاء إليه صاحباه أبو حاتم الرازي ومحمد ابن مسلم ابن وارة، فأراد تلقينه لا إله إلا الله، فاستحيا أن يلقناه هذه الكلمة لمقامه في الدين وإعظامهما لقدره في معرفة الشرع، فعمد إلى حيلة حسنة فتذاكر حديث فضل لا إله إلا الله، فبدأ أبو حاتم فقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، ثم انقطع، قال: فكأني لم أحفظ هذا الحديث. فقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، ثم انقطع، قال: فكأني لم أحفظ هذا الحديث. فتحرك أبو زرعة رحمه الله تعالى في مرض موته فقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن معاوية الدهني عن صالح بن أبي عريب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم فاضت روحه عند الهاء من لا إله إلا الله وتتمة الحديث دخل الجنة، وهو ممن يرجى له ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمن أطاع الله عز وجل واتقاه وحفظ حدوده في حياته تولاه الله عز وجل عند وفاته وتوفاه على الإيمان وثبته بالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين ودفع عنه عذاب القبر ووحشته، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتثبيتهم في الحياة الدنيا كما

وقال أبو الخير الأقطع: كنت بمكة سنة فأصابتني فاقة وبر، فكنت كلما أردت أن أخرج إلى المسجد أتف بها تبن يقول: الوجه الذي تسجد لي به تبذله لغيري. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: ما تاب باذل وجهي بسؤالي بدلا، وإنا للغنى بسؤالي. وإذا السؤال مع النوالي وزنته رجح السؤال وخف كل نوالي. فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا تبذله للمتكرم المفضالي. ولهذا المعنى كان عقوبة من أكثر من سند بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجه مزعة لحم، كما ثبت ذلك بالصحيحين، لأنه أذهب عز وجهه وصيانته ومعه في الدنيا، فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه الحسي فيصير عظما بغير لحم، ويذهب جماله وبهاءه المعنوي فلا يبقى له عند الله وجاها. ومنها أن في سؤال الله عبودية عظيمة، لأنها إظهار للافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج، وفي سؤال المخلوق ظلم، لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها، فكيف يقدر على ذلك لغيره؟ وسؤاله إقامة له، وسؤاله إقامة له مقام من يقدر وليس هو بقادر. ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة، وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وفي الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث، وهي ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد، أعطائي كلامي وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. فكيف يسأل الفقير العاجز ويترك الغني القادر؟ إن هذا لأعجب العجب. قال بعض السلف: إني لا أستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو مالكها، فكيف أسأله من لا يملكها يعني المخلوق؟ وحصل لبعض السلف يضيق في معيشته حتى هم أن يطلب من بعض إخوانه، فرعى في منامه قائلا يقول: أيحسن بالحر المريد إذا وجد عند الله ما يريد أن يميل بقلبه إلى العبيد؟ فاستيقظ وهو من أغنى الناس قلبا. فقال بعض السلف: قرأت في بعض الكتب المنزلة يقول الله عز وجل: يؤمن غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات، وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني. من ذا الذي أملني نباء لنائبة فقطعت به؟ أو من ذا الذي رجعني بعظيم فقطعت رجاءه؟ ومن ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له؟ أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني لو جمعت على السماوات وعلى الأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت جميعا، وبلغت كل واحد منهم أمره، لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة. وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤس للقانطين من رحمتي، ويا بؤس لمن عصاني وتوثب على محاربي. فمنها أن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأله، فإنه يريد من عبادي أن يرغبوا إليه ويسأله ويدعو ويفتقر إليه، ويحب الملحين في الدعاء. والمخلوق غالبا يكره أن يسأل لفقره وعجزه. قال ابن السماك: لا تسأل من يفر منك واسأل من أمرك أن تسأله. قال أبو العتاهية: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاجعل سؤالك للإله، فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب. كان يحيى بن معاذ يقول: يا من يغضب على من لا يسأله، لا تبنى من قد سألك. وأنشد بعض الأعراب: أيا مالك لا تسأل الناس والتمس، يكفيك فضل الله فالله أوسع. ولو يسأل الناس التراب لا يشكو، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. ومنها أن الله تعالى يستدعي من عباده سؤالا، وينادي كل ليلة من سائل فأعطيه، ومن دعا فاستجيب له. وقد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأي وقت دعاه العبد وجده سميعا قريبا مجيبا، ليس بينه وبينه حجاب ولا بواب، وأما المخلوق فإنه يمتنع بالحجاب والأبواب ويسر الوصول إليه في أغلب الأوقات. قال طاووس لعطاء رحمهم الله تعالى: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك بابه ويجعل دونها حجابه، وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة. أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك. قال وهب بن منبه لبعض العلماء: ألم أخبر أنك تأتي الملوك وأبناء الملوك تحمل إليهم علمك؟ ويحك، تأتي من يغلق عليك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك عناه، وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل وبنصف النهار ويظهر لك غناه ويقول ادعوني أستجب لكم. ورأى ميمون بن مهران الناس مجتمعين على باب بعض الأمراء، فقال: من كانت له حاجة إلى سلطان فحجبه فإن بيوت الرحمن مفتحة، فليأتي مسجدا فليصلي ركعتين ثم ليسأل حاجته. وكان بكر بن زني يقول: من مثلك من مثلك يا ابن آدم، متى شئت تطهرت ثم ناديت ربك ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان. وسأل رجل بعض الصالحين أن يشفع له في حاجة إلى بعض المخلوقين، فقال له: أنا لا أترك بابا مفتوحا وأذهب إلى باب مغلق. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: وأفنية الملوك محجبات وباب الله مبذول الفناء. فقال آخر: قل للذين تحصنوا عن سائل بمنازل من دنيا حجابه، إن حال دون لقائكم بوابكم فالله ليس لبابه بوابه. ولبعض العلماء: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، فتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم داره، فاتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. فخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني فلان نغاروا علي فذهبوا بابني وابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل محمد كذا وكذا، أهل بيت ما لهم مد من طعام أو صائم، فسأل الله عز وجل. فرجع إلى امرأته قالت: ما قال لك؟ فأخبرها فقالت: نعم ما رد عليك. فما لبث أن رد الله عليه ابنه وابنه وأوفر ما كانت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه، وقرأ عليهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وسأل رجل ثابتا البناني أن يشفع له إلى قاضي لقضاء حاجة له، فقام ثابت معه، فكان كلما مر بمسجد في طريقه دخل وصلى به ودعا، فما وصل إلى مسجد قاضي إلا وقد قام منه فعاتبه طالب الحاجة بذلك، فقال: ما كنت إلا في حاجتك، فقضى الله حاجته ولم يحتج إلى القاضي. وكان إسحاق بن عباد البصري ينادي فرأى في منامه قائما يقول: يا عارف المنهوك. فاستيقظ وسأل: هل في جيراني محتاج؟ قال: ما ندري. ثم نام فأتاه ثانية وثالثة، فقال لو أتنام ولم تغر لم تغيث الملهوف. فقام وأخذ معه 300 درهم وركب بغله فخرج به إلى البصرة، فقام به على باب المسلمين صلى فيها الجنائز. فدخل المسجد فإذا رجل يصلي، فلما حس به صرف فدنا منه، فقال له: يا عبد الله، في هذا الوقت في هذا الموضع ما حاجتك؟ قال: أنا رجل كان رأس مالي 100 درهم فذهبت الدنيا دي ولزمني دين 100 درهم، فأخرج له الدراهم وقال: هذه 300 درهم أخذها. فأخذها ثم قال: لو تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا إسحاق بن عباد، فإن أبتك نائبة فأتني فإن منزلي في موضع كذا. فقال له: رحمك الله، إن أبتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك منها في هذا الوقت حتى جاء بك إلينا. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال: أصبحنا ذات يوم فقال دني لأبي: والله ما في بيتك شأن يكون عضو تبني. فقال: توضا ولبس ثيابه ثم صلى في بيته. فقال: فالتفتت إلي أمي فقالت: إن أباك ليس يزيد على ما ترى. فخرج عند فخرجت فخطر ببالي صديق لي سمار، فجئت إلى سوقي، فلما رأي صاحبي وذهب بي إلى منزلي وأطعمني، ثم أخرج لي صرة فيها 30 دينارا من غير أن أذكر له شيئا من حالنا التي تأمل. فقال: اقرأ على أبيك السلام، قل له: إنا جعلنا له شركا في كل شيء من متجرنا، وهذا نصيبه منه. وعن شقيق البلخي قال كنت في بيتي قائدا فقال لي أهلي قد ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع ولا يحل لك أن تحمل عليهم ما لا طاقة لهم به. قال فتوضأت وكان لي صديق لا يزال يقسم علي بالله يقسم علي بالله أن يكون لي حاجة إن يكن لي حاجة لم أعلمه بها ولا أكتمها عنه فخطر ذا ذكره ببالي. فلما خرجت من المنزل مررت بالمسجد فذكرت ما روي عن ابي جعفر قال من عرضت له حاجه الى مخلوق فليبدا فيها بالله عز وجل. فدخلت المسجد وصليت ركعتين فلما كنت بتشهد افرغ علي النوم فرايت في منامي انه قيل يا شقيق اتدل العباد على الله ثم تنساه. فاستيقظت وعلمت ان ذلك التنبيه نباني به ربي. فلم اخرج من المسجد حتى صليت العشاء الاخره ثم انصرفت الى المنزل فوجدت الذي اردت ان اقص فقد حركه الله واجرى لابي على يدي ما اغناهم. وعن ابراهيم بن ادم انه خرج الى غزوه مع اصحابه انهم تناهدوا فوضع كل واحد منهم دينارا ففكر في من يقصد من اخوانه ويستقرضونه ثم استفق فبكى واسواته اطلب من العبيد واترك مولاهم فيقول لي من كان حقا ان يطلب منه انا او عبدي ان يطلب منه انا او عبدي. فتوضا وصلى وخرج عبده وقال يا رب قد علمت ما كان مني وذلك بخطئي وجهلي فان عاقبتني عليه فانا اعلن ذلك وان عفوت عني فانت اعلن ذلك وقد عرفت حاجتي فاقضها برحمتك. ثم رفع راسه بذلك بنحو 400 دينار فتناول ابنا دينارا واحدا وذهب. وعن اصبغ ابن يزيد قال مكثت انا ومن عندي ثلاثا لم نطعم شيئا فخرجت الي فخرجت الي ابنتي الصغيره فقالت يا ابتي الجوع. فاتيت الميضات فتوضات وصليت ركعتين وامنت جوعا دعوت بي في اخيه اللهم افتح علي منك رزقا لا تجعل لاحد علي فيه منه ولا لك علي في اخرته تابعه برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم صرفت إلى البيت فإذا ابنة الكبيرة قد قامت لي وقالت يا ابنك يا عم السابع يصطرد من الدراهم وبحمال عليه دقيق وحمال عليه كل شيء في السوق. وقال اقري واخي السلام أقول لا إذا احتجت ولا شيء فادعو بهذا الدعاء تأتيك حاجته. قال أصبغ والله ما كان لي أخ قط ولا أعرف ما كان هذا قال ولكن الله على كل شيء قدير. وعن الحكيم موسى قال أصبحت يومي فقالت لي المرأة ليس عندنا دقيق ولا خبز فخرجت ولا أقدر على شيء فقلت بالشهادة اللهم إنك تعلم أني أعلم أنك تعلم أنه لا دقيق لي ولا خبز. قال ولا دراهم فأتنا بذلك فلقيني وجهه فقال خبزا تريد أو دقيقة فقلت له أحد ما ثم مشيت ناري أجمع ولا أقدر على أجمع ولا أقدر على شيء فرجعت وقدم علي إلي خبزا رحما واسعا فقلت من أين هذا لكم قال من الذي وجهت به فسكت. وعن الأوزاعي قال رأيت رجلا في الطواف وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول يا ربي إني فقير كما ترى وصبيتي قد عروا كما ترى وناقتي قد عجزت كما ترى فما ترى يا من ترى ولا يرى. فإذا بصوت من خلفي يا عاصم يا عاصم الحق عمك فقد هلك بالطائف وقد خلف ألف ناقص وثلاثمائة ناقة وأربعمائة دينار وأربعة عبد وثلاثة أسهم يمانية فامض فخذها فليس له وارث غيرك. قال فقلت يا عاصم إن الذي دعوته لقد كان قريبا منك. قال يا هذا ما سمعت قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والآثار والحكايات في هذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها وهي موجودة في مثل كتاب الفرج بعد الشدة وكتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا وفي كتاب المستصرخين بالله عند نزول البلاء للقاضي أبي الوليد بن الصفار وكتاب المستغيثين بالله عند نزول البلاء للحافظ أبي القاسم بن بشكوال الأندلسيين وفي غيرها من كتب الزهد والرقائق والتواريخ وغيرها. وروى الشيخ أبو الفرج في تاريخه الكبير في إسناده عن الحسن بن سفيان البصري قال الحافظ أنه كان مقيما بمصر مع جماعة من أصحابه يكتبون الحديث فاحتاجوا فباعوا ما معهم حتى لم يبق لهم ما يباع وبقوا ثلاثة أيام فيها لا يجدون شيئا يأكلون وأصبحوا باليوم الرابع وقد عزموا على المسألة لشدة الضرورة بلا قتل ولا من يسأل لهم. فخرجت القرى على الحسن بن سفيان قال تحيرت ودهشت ولم تصالحني نفسي المسألة فعجلت إلى زاوية المسجد يصلي ركعتين طويلتين وأدعو الله عز وجل لكشف الضر وسياقة الفرج لكشف البر وسياقة الفرج فلم يفرغ من الصلاة حتى دخل المسجد رجل معه قادم في يده من منديل فقال من منكم حسان بن سبيان فرفعت رأسي من السجود وقلت أنا فقال إن الأمير ابن طولون يقرئكم السلام والتحية يتعذر إليكم في الغفلة عن تفقد أحوالكم والتقصير الواقع في رعاية حقوقكم وقد بعث إليكم بما يكفي نفقة الوقت وهو زائر لكم غدا ويتعذر إليكم بلفظه ووضع بين يدي كل واحد منا صلة فيها 100 دينار قال فتعجبنا سألنا عن السبب قال إنه كان اليوم نائما فرأى فأسا في الهواء يقول له قم فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه فإن من 3 أيام جياع في المسجد الفلاني فقال له من أنت قال أنا رضوان صاحب الجنة قال الحسن فشكرنا الله عز وجل وأصلحنا أحوالنا وسافرنا تلك الليلة من مصر خشية أن يزورنا الأمير فيطلع الناس على أسرارنا فيكون ذلك سبب ارتباع اسم وانبساط سبب وفيكون ذلك سبب ارتباع اسم وانبساط جانب يتصل ذلك من الرياء والسمعة وروي أيضا بإسناد له عن محمد بن هارون الرياني أن استمعه هو ومحمد بن نصر المر والمروزي ومحمد بن علوية وراق ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة ومحمد بن علويه الوراق ومحمد بن إسحاق بن خزيمة فذكر معنى هذه الحكاية وأن المصلي والداعي كان ابن خزيمة وبإسناد آخر أن الأربعة كانوا محمد بن جرير ومحمد بن نصر ومحمد بن خزيمة ومحمد بن هارون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الوصية الثالثة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله فأمره بإفراد الله عز وجل بالسؤال وفي ضمن ذلك نهيه عن سؤال غيره من الخلق لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يسألوه كما قال الله تعالى واسألوا الله من فضله وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا وعدد وجوها عدة تبين جلالة هذا الموقع في الشرع في إفراد الله عز وجل بالسؤال دون خلقه منها أن السؤال فيه بدل ماء الوجه ودلة للسائل وذلك لا يصلح إلا لله تعالى فلا يصلح الذل إلا له بالعبادة والمسألة وذلك من علامات المحبة الصادقة ولهذا كانت عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة من لحم كما ثبت ذلك في الصحيحين لأن ماء وجهه قد أذهب في الدنيا بكثرة سؤاله فأذهب الله عز وجل من وجهه جماله وبهاءه فيصير عظما بغير لحم ويذهب جماله وبهاءه المعنوي فلا يبقى له عند الله وجاه ومنها أن في سؤال الله عبودية عظيمة لأنها إظهار للافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج وفي سؤال المخلوق ظلم له لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ولا يسد فقر العبد إلا استغناؤه بربه سبحانه وتعالى فإذا استغنى بربه أغناه وإذا استغنى عنه أفقره ويشهد لهذا المعنى الحديث القدسي المروي في صحيح مسلم وفيه أن الله عز وجل قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فغنى الرب سبحانه وتعالى التام يوجب أن يكون السؤال له وحده دون غيره ومنها أن الله عز وجل يحب أن يسأل ودليل ذلك أن الله عز وجل أمرنا بالسؤال كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو محبوب له ولهذا من دلائل كون الشيء عبادة محبوبا لله عز وجل أن يأتي الأمر به وقد أتى الأمر هنا بسؤال الله عز وجل ودعائه مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن كل وجه من هذه الأوجه الثلاثة

إن سر الكتب الإلهية كلها ترجع إليها وتدور عليها. واستعانت الله وحده فائدتان: إحداهما أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه بعمل الطاعة، والثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو المخذول. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقول: واستعن بالله ولا تعجز. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقول: الحمد لله نستعين ونستهديه. وأمر معاذ بن جبل وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا ربي أعني ولا تعن علي، في دعاء القنوت الذي كان يقنت به عمر وغيره: اللهم إنا نستعينك ونستهديك. وفي الأثر المعروف يقال أن موسى عليه السلام قال: ولما ضرب البحر فانفلق: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكران ولا حول ولا قوة إلا بك. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات وفي الصبر على المقدورات، كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه: فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قرأ للإبك مقاوي فبرأها الله مما قالوا، فقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فلما بشر صلى الله عليه وسلم عثمان بالجنة على بلوى تصيبه قال: الله المستعان. ولما دخلوا على عثمان وضربوا جعل يقول: ودي ما تسيب علي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أستعينك عليهم وأستعينك على جميع أموري وأستعينك الصبر على ما ابتليتني. وروي عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته حين لقي العدو: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو طلحة: فقد رأيت الرجال تصرع. فرجعه الشيخ الأصفهاني: فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في مصالح دينه وفي مصالح دنياه، كما قال الزبير في وصيته لابن عبد الله في قضاء دينه: إن عجزت فاستعن بمولاي. فقال له: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فما وقعت في كربة من ديني إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. وقال عمر بن الخطاب في أول خطبة خطبها على المنبر: ألا إن العرب جمل آلف قد أخذت بخطامه، وإني حامل على المحجة ومستعين بالله عليه. وكذلك يحتاج العبد إلى الاستعانة بالله على أهوال ما بين يديه من الموت وما بعده. لما اختبر خالد بن الوليد قال رجل ممن حوله: والله إنه ليسوءه يعني الموت. قال خالد: أجل، فأستعين الله عز وجل. وبكى عامر بن عبد الله بن الزبير عند موته وقال: إنما أبكي على حر النهار وبرد القيام، يعني صيام النهار وقيام الليل. وقال: وإني أستعين الله على مصري هذا بين يديه. ومن كلام بعض المتقدمين: يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكيلك الله إليه. وقال بعضهم: فاستغن بالله واستعن فإنه خير المستعان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الوصية الرابعة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيانها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ابن عباس بحفظ الله والتعرف إليه في الرخاء والشدة، وذلك هو العبادة حقيقة، أرشده إلى سؤال الله وحده ودعائه، ثم أمره بأن يستعين بالله عز وجل على القيام بهذه العبادة. ومن دقائق المدارك في فهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في قوله في هذه الوصية: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت

وروى أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه أيضا. وروي حديث أبي الضحى مرفوعا ولا يثبت رفعه. وروى ابن بطة بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا أول شيء خلقه الله القلم ثم خلق النون وهي الدواس ثم قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما كامل إلى يوم القيامة فذلك قوله عز وجل النون والقلم وما يسطرون ثم ختم على القلم فلم يرتق ولا ينطق إلى يوم القيامة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي كتابان فقال تدرون ما هذان كتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال بالذي بيده إن هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء الجنة وأسماء وأبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزال بهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي فيه الشمس في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء وأبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزال بهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه. فقال سدد وقارب فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فارغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وخرج الإمام أحمد بن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرغ الله إلى كل عبد من خمس من أجله ورزقه وعذري ومطعي وشقي وسعيد. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها وصيدها. فخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله فيما العمل اليوم فيما جفت بها أقلام درسين وقادرا فيما نستقبل. قال لا بل فيما جفت بها أقلام درسين مقادر. قال ففيما العمل قال عمل وكل ميسر. وفي هذا المعنى حديث كثيرة جدا وكذلك الأثار موقوفة. قال بعضهم سلم الأمر كله جف بالكائن القلم إن للناس خالقا لا مرد لما حكم. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا فلو أن الخلق جميعا أراد أن يفعل بشيء لم يقدر إلا لم يقدر عليه من أراد أن يقول بشيء لم يكتب الله عليك لم يقدر عليه. يريد بذلك أن ما يصيب العبد بما يضر وينفع في دنيا فكله مقدر عليه ولا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. قدر القرآن أيضا على مثل هذا في قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعين. فخرج الإمام أحمد بن حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه فما أخطأه لم يكن ليصيبه. وخرج أبو داود بن ماجه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا. فاعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس على هذا الأصل وما بعده وما قبله متبرع عليه وراجع إليه. فإنه إذا علم العبد أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضر أن اتعب الخلق كلهم جميعا على خلاف المقدور غير في شيء البتة. علم حينئذ أن الله تعالى وحده هو الضار النافع والمعطي المال فوجب ذلك بعد توحيد ربي عز وجل وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال وإفراده وإرادة العبادة والطاعة بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال وإفراده وإرادة العبادة والطاعة لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله سبحانه من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عبده شيئا. وأيضا فكثير ممن لا يحقق المال في قلبه يقدم طاعة مخلوق على طاعة الله رجاء نفعه ودفع لضره. فإذا تحقق العبد تفرد الله عز وجل تفرد الله وحده بالنفع والضر وبالعطاء والمنع أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة ويقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم جميعا، كما يجب ذلك أيضا إفراده سبحانه برسالة والطلب منه. فقد اجتمعت هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور المهمة كلها، فإن حفظ العبد لله عز وجل وحفظ حدوده ومراعاة حقوقه وهو حقيقة عبادته، وهو أول ما صدرت في هذه الوصية، ورتب على ذلك حفظ الله لعبده وهو نهاية ما يظلمه العبد من ربه ويريده منه، ثم عقب ذلك بذكر التعرض إلى الله في الرخاء، وأن المقتضى لمعرفة الله العبد بالشدة وهذا هو من تمام حفظ الله لعبده وداخل فيه. وداخل فيه إلا أن حالة الشدة لما كان العباد مضطرين فيها إلى من يعرف ما يفرج عن الخضر بذكر هذا المعنى. وفي هذه الحالة يخلص مشركون دعاء لله وحده ويفرجون بالسؤال والطلب من علمهم أنه لا يكسب الضر سواه سبحانه، ثم يعودون أن تكشف الضر عنهم إلى الشرك كما ذكر سبحانه ذلك عنهم في مواضع من كتابه ودمهم عليه. فأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفته في ذلك بتعرضه إلى الله في حال الرخاء بإخلاص الدين له وحده وبطاعته وتقرب إليه، يوجب ذلك معرفته لهم في شدة وكشفها عنهم، ثم عقب ذلك بذكر إفراد الله بالسؤال وإفراده بالاستعانة بذكر إفراد الله بالسؤال وإفراده بالاستعانة، وذلك يشتمل حال الشدة وحال الرخاء. ثم ذكر بعد هذا كل أصل الجامع الذي تنبني عليه هذه المطالب، وهو تفرد الله سبحانه وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه لا يصيب العبد ذلك لا يصيب العبد ذلك كله إلا ما سبق تقديره وقضاه له، وأن الخلق كلهم عاجزون عن إنسان نفع أو ضر غير مقدر من كتاب السابق. تحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالخلق وعن سؤال مسألة مرجع بجلب نفع أو ضر وخوفهم من إيصال ضر أو منع، وذلك يستلزم إفراد الله سبحانه بالطاعة والعبادة أيضا، وأن تقدم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وأن يتقى سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا. وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجده حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. وما أحسن قول بعضهم فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. إن رزق الله لا يجده من الجد إن رزق الله لا يجده حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. وما أحسن قول بعضهم فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة شيء من التراب على طاعة رب الأرباب، أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. فقد دل القرآن على هذا الأصل، وهو تفرج الله سبحانه بالعطاء والمنع في مواضع كثيرة جدا، كقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فإن يردك بخير فلا راد لفضله، وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون، وقوله تعالى حاكيا عن نبي نوح عليه السلام بقوله إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم الآية، وقوله تعالى حاكيا عن نبي يهود عليه السلام قال إني أشهد الله أشهد أني بني أم مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني إني توكلت على الله ربي وربكم، فقال بعضهم ما قدر الله لي لابد يدركني من ذا الذي يدفع المقدور بالحذر، الله أولى بنا منا بأنفسنا إن نحن إلا مماليك لمقتدر. وشكى رجل إلى فضيل الفاقة

واسم القادر والقدير والمقتدر لربنا سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على عظيم مرتبة هذه الوصية، وأن الأمر كما قال ابن الجوزي تأملتها فكدت أطيش لما استكن فيها من المعاني العظيمة والأصول الكلية والقواعد الجامعة التي تستوعب الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أعلم أن بالصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية عمر: مولى عفرة بن عباس زيادة قبل هذا الكلام: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خيرا، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ومراده باليقين هنا تحقيق الإيمان بما سبق ذكره من التقدير السابق، كما ورد ذلك صريحا في رواية ابنه في رواية ابن علي بن عبد الله بن عباس ما نبيه لكن بإسماعيل ضعيف في روايته زيادة. ويقول: يا رسول الله، كيف أصنع باليقين أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ فإذا أنت أحكمت باب اليقين فحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يجب رضا النفس بالقضاء والقدر وطمأنينتها به. فقد دل القرآن على هذا المعنى بعينه في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال الضحاك في هذه الآية: أسباب لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تأسوا على شيء من أمر الدنيا، فإنا لم نقدر لكم، فلا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرحوا بشيء من أمر الدنيا، فإنه لم يكن يزوي عنكم خرجا، فإنه لم يكن يزوى فإنه لم يكن يزوى عنكم خرجا ابن أبي الدنيا. وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم من العافية والخصب، إذا علمت أنه كان مكتوبا عليكم قبل أن يخلقكم. خرج ابن أبي حاتم. ومن هذا المعنى قول بعض السلف: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيئا فلا تقل لو أني فعلت كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأشعر بهذا الحديث إلى أن تذكير النفس بقدر السابق عند المصائب يذهب وسائل الشيطان الموجبة للهم والحزن والندم على تعب وأسباب دافعة لوقوعها. فقال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وما قال لي لشيء فعلتني فعلت كذا وكذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. فقال: وكان لامن بعض أهلي قال: دعوه فلو قدر شيء كان. خرج الإمام أحمد بهذه الزيادة. فخرج ابن أبي الدنيا بإسناد فيه نظر عن عائشة رضي الله عنها قال: كان أكثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي إذا خلا ما قضي من أمين يكون. خرج أيضا حديثا مذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: لا تكثر عنك ما يقدر يكن، لا تكثر عنك ما يقدر يكن وما ترزق يأتيك. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، سواء من 99 داعا أيسر ولم. خرج الطبراني والحاكم: فإن تحقيق هذه الكلمة تقتضي تفويض أمر الله الأمور إلى الله، وأنه لا يكون إلا ما شاء. والإيمان بذلك يذهب الهم والغم. قد وصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تتهم الله بشيء قضاه لك، فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته وأنه غير متهم في قضاء دعاء ذلك والرضا بالقضاء. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة في هذه الآية: المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل له المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقد دل القرآن على مثل هذا المعنى في قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. فأخبر أنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم، فدل على أنه فإلا ما كتب لهم فدلنا لأنه لهم بكل حال سواء كان ممن يلائم أو لا يلائم، وأخبر أنه تعالى مولاهم، ومن تولاه الله لم يخذله بل هو يتولى مصالحه. قال تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ثم عقب ذلك بقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر والظفر، وإما الشهادة أيهما كان فهو أحسن. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قومه ابتلاهم من رضي ورضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقال ثم الدرداء: إن الراضين بقضاء الله الذين ما قضى لهم رضوا به، لهم في الجنة منازل يعبدهم بها شهداء يوم القيامة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد روي هذا مرفوعا من وجه ضعيف، وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: لقد تركتني هؤلاء الدعوات، وما لي في شيء من الأمور يا رب إلا في مواقع قدر الله عز وجل، وكان يدعو بها كثيرا: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تأخير شيء أخرته ولا تأخير شيء قدمته. وقال ابن عون: ارضى بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لأمك وأبلغ فيما تطلب من بآخرتك. واعلم أن العبد أن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر، والبلائك رضاه عند الغنى والرخاء. فتستقبل الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالبا لهواك، ولعل ما هويت من ذلك لقلة علمك بالغيب، ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان في هلاكك وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. وكيف تستقي إن كنت كذلك ما أصبت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. وهذا كلام حسن، ومعناه أن العبد إذا استخار الله عز وجل فينبغي له أن يرضى لما اختاره له من موضع وافق لهواه أو مخالف له، لأنه لا يجري فيهما الخيرة له. والله سبحانه غير متهم في قضاء من استخاره. ومن هؤلاء كان طائفة من السلف كابن مسعود رحمه الله وغيره يأمرون من يخاف أو لا يصبر على ما يخالف هواه مما يختار له أن يقول بالاستخارة بعافية، فإنه قد يختار له البلاء ولا يصبر عليه. وقد روي هذا مرفوعا من وجه ضعيف عن بكر المزني أن رجلا كان يكثر الاستغاثة فابتلي فجزع ولم يصبر، وأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن قل يا أبي فلان إذا لم تكن من أهل العزائم فلا استخرتني في عافية. وفي حديث سعيد سعد المرفوع: إن من سعادة المرء استخارته واستقلا من سعادة المرء استخارته ربه عز وجل ورضاه بما قضى، وإن شقاوته تركه الاستخارة وسخطه بما قضى. خرجه الترمذي وغيره. وللرضا بقضاء أسباب منها يقين العبد إلا وثقته به بأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له، فيصير كمريض المستسلم للطبيب الحاذق الناصح، فإنه يرضى بما يفعل به من مؤمن وغير لثقته به ويقينه أنه لا يريد له إلا الأصلح. وهذا هو الذي أشار إليه ابن عون في كلامه المتقدم ذكره. ومنها النظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضا، وقد يستغرق العبد في ذلك حتى ينسى ألم المقضي به، كما روي عن بعض الصالحات من السلف أنها عذرت فهم انكسرت صبرها فضحكت وقالت: أنساني لذة ثوابه مرارة ألمه، أنساني لذة ثوابه مرارة ألمه. ومنها وهو أعلى من ذلك كل الاستغراق بمحبته المبتلي ودوام ملاحظة جلاله وجماله وعظمته وكماله الذي لا نهاية له، فإن قوة ملاحظة ذلك يوجب الاستغراق به حتى لا يشعر بالألم، كما غاب النسوة التي جاهدن يوسف عن ألم تقن ألم تقطيع أيديهن بمشاهدته. قال الجنيد: سألت سريا هل يجد محب ألم البلاء؟ فقال: لا. وهذا إشارة إلى هذا المقام منه قول جماعة من أهل البلاء: يفعل بنا ما يشاء، فلو قطعنا عنبا عربا ما ازددنا له إلا حبا. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: لو قطعني الغرام عربا عربا ما ازددت على الملام الا حبا لازلت بكم اسير وجدي صبا لازلت بكم اسير وجدي صبا حتى اقضي على هواكم ونحبا كان ابراهيم ابن ادم قد خرج عن ملكي ومالي ولدي وحشني فراى ولده بالطواف راى ولده بالطواف فلم يكلمه وقال اجرت الخلق طرا في هواك وايثمت العيال لكي اراك فلو قطعتني في الحب اربا لما حن الفؤاد الى سواك كان جماعه من المحبين كالفضيل وفتح الموصل اذا باتوا ليله بغير عشان ولا سراج اشتد فرحهم وبكوا من الفرح فقالوا مثلنا يترك بغير عشان ولا سراج باي يد كانت منا وباي وسيله توصلنا بها وكان فتح يجمع ولده في ليالي الشتاء ويغطيهم بكساء ويقول أجعتني وأجعت عيالي وأغربتني وأغربت عيالي وإنما تفعل ذلك بأوليائك وأحبابك قال أنا منهم حتى أفرح فدخلوا على بعض السلف وهو مريض فقالوا له ما تحب فقال أحبه أحب أحبه إلي أحبه إليه ما تحب فقال أحبه إلي أحبه إليه وفي هذا يقول بعضهم عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب وأنت عندي كروحي بل أنت منه منها أحب حسبي من الحب عني لما تحب أحب وأنشد أبو تراب لا تخدعن فللمحب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل منها تنعمه بمر بلائه وسرور وسروره في كل ما هو فاعل فالمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل دخلوا على رجل قد قتل ابنه وقد قتل ابنه في الجهاد يعزونه فبكى وقال ما أبكي على قتله إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حين أخذته السيوف إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرض إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضا والله لا كنت لما يهوى الحبيب مبغضا صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا هم قلبوا قلبي من الشوق على جبر الغضا يا ليت أيام الحنا يعود منها ما مضى من لمريض لا يرى إلا الطبيب الممرضا فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس بالأمر بالرضا إن استطاعه ثم قال له فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وهذا يدل على أن الرضا بالأقدار المؤلمة ليس بحق واجب وإنما هو فضل مندوب إليه فمن لم يستطع الرضا فليؤذن الصبر فإن الصبر واجب لا بد منه وفيه خير كثير فإن الله تعالى أمر بالصبر ووعد عليه جزي الأجر قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم عند غير حساب فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فقال تعالى وبشر المخلصين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم قال الحسن الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن قال سليمان الخواص الصبر دون الرضا والرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راض بأي ذلك كان والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر كف النفس وحبس عن التسخط مع وجود الألم والرضا يوجب انشراع صدر وسع ساعته وإن وجد الإحساس بأصل الألم لكن الرضا يخبئ الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة وقد يزيل الإحساس به بكلية على ما سبق تقريره ولهذا قال طائفة كبيرة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز والفضيل وابو سليمان وابن المبارك وغيرهم ان الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر قد روي عن طائفه من الصحابه هذا المعنى ايضا وانهم كانوا لا يتمنون غير ما هم عليه من الحال منهم عمر وابن مسعود قال عبد العزيز بن ابي رواد كان عابدا يتعبد في بني اسرائيل فراى في منامه ان فلانه زوجتك في الجنه فاستضافها ثلاث ليال لينظر عملا فكانت تنام وهو يقوم وتفطر ويصوم لما فارقها سال عن اوثق عملها عندها قالت وما رايت الا خصله واحده ان كنت في شده لما كنت في شده لما تمنى اني برخاء وان كنت في مرض لما تمنى اني بصعد وان كنت جائعه لما تمنى اني شبعان وان كنت في شمس لما تمنى اني في فيء فقال العابد هذه والله خصوة يعجز عن العباد. وكما أن الصبر إنما يكون عند صلة الأولى كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فرضا إنما يكون بعد نزول البلاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وأسألك الرضا بعد القضاء لأن العبد قد يعزم على الرضا بقضاء قبل وقوعه فإذا وقع فسخت تلك العزيمة فمن رضي بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. وفي الجملة والصبر واجب لا بد منه وما بعده إلا السخط ومن سخط أقدار الله فله السخط مع ما يتعجل له من العلم والشمامة لا داعي به أعظم من جزعه كما قال بعضهم لا تجزعا من كل خطب عرى ولا ترى الأعداء ما يشمت يا قوم بالصبر تنالوا المنى إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تري الأعداء البيت الشطر الثاني ولا تري الأعداء ما يستقيم ولا ترى الأعداء ما يشمت المعنى ما يجي ولا ترى الأعداء ولا تري الأعداء ما يشمت لا تجزعن من كل خطب عرى لا تجزعن من كل خطب عرى ولا تري الأعداء ما يشمت ما يشمت ما يشمت يا قوم بالصبر تنالوا المنى إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصبر يصبر الله وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وقال عمر وجدنا خير عيش الصبر. وقال علي إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا إيمان لمن لا صبر له. وقال الحسن الصبر كنز من كنوز الجنة لا يعطيه الله إلا لمن كرم عليه. وقال ميمون بن مهران ما نال أحد شأن من جسيم الخير نبي فمن دونه إلا بالصبر. وقال إبراهيم التيمي ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى وصبرا على البلاء وصبرا على المصائب إلا وقد أوتي أفضل ما أوتي أحد بعد الإيمان بالله عز وجل. وهذا منتزع من قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والمراد بالبأساء الفقر ونحوه وبالضراء المرض ونحوه وحين البأس حال الجهاد. وقال عمر بن عبد العزيز ما أنعم الله على عبد نعمة من تزعى منه بعض وما كان من تزعى منه الصبا إلا كان ما عوضه خيرا ممن تزعى منه ذمة لا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان بعض الصالحين في جيبه ورقة يفتحها كل سائل ما يضرب بها فيها مكتوب واصبر لحسن ربك فإنك بأعيننا. فالصبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخذل بها. قال طيبة من السلف في قوله تعالى فصبر جميل قال لا شك ومع كان الأحنف بن قيس قد ذهبت عينه من 40 سنة لم يذكرها لأحد. وذهبت عين عبد العزيز بن أبي رواد من 20 سنة فتأمله ابنه يوما فقال يا أبت قد ذهبت عينك. وقال نعم يا بني رضوان الله ذهب عين أبيك من 20 سنة. وكان الإمام أحمد لا يشتكي ما به من المرض إلى أحد وذكر له أن مجاهدا كان يكرمني في المرض فتركه فلم يأن حتى مات. وكان يقول النفسي يا نفس اذكري وإلا تندمي. ودخل بعض العارفين على مريض يقول آه فقال له ذلك العارف ممن. وفي هذا المعنى يقول بعضهم تفيض النفوس بأوصابها وتكتم عودها ما بها فما أنصفت موجة تشتكي هواها إلى غير أحبابها. قال يحيى بن معاذ لو أحببت ربك مما جوعك وأعراك كان يجب أن تحتمله وتكتمه عن الحق وقد يحتمل الحبيب لحبيب ناداه فكيف أنت تشكو فيما لم يصنعه بك. ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحصل منك ذاك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشدون على بطونهم الحجارة من الجوع. كان أويس يلتقط الكسر من المزابل والكلاب تزاحمه فنبح عليه كلب يوم فقال يا كلب لا تؤذي من لا يؤذيك كل مما يليك وآكل مما يليني فإن دخلت الجنة فأنا خير منك وإن دخلت النار فأنت خير مني. وكان إبراهيم بن أدهم يلتقط السنبل مع المساكين فرأى منك رأى سلم جاحنته قال أتكتم لا تركتم منك بل أبعد حين ساكين على رقاط السنبل، فكان بعد ذلك لا يلتقط إلا مع الدواب التي ترعى فيه. وكان الإمام أحمد يلتقط السنبل مع المساكين. وآذى سفيان الثوري نفسه من جمالين في طريق مكة وطبخ رمطان فأفسده فضربوه. وكان فتح الناصري يوقد النار للناس بالأجرة. من أجلك قد تركت خدي أرضا للشال خدي أرض من أجلك قد تركت خدي أرضا للشامة والحسود حتى ترضى. مولاي إلى متى بهذا أحظى؟ عمري أفنى وحاجتي ما تقضى. وقال غيره: كم أحمل في هواك ذلا وعنا، كم أصبر فيك تحت سقم وضنا. لا تطردني فليس عنك غنى، خذ روحي إن أردت الثمنا. من أجل هواكم هويت العشق، قلبي كلف ودمعتي ما ترقى. بحبكم يهون ما قد ألقى، ما يسعد بالنعيم من لا يشقى. كانت مصائب الدنيا عندهم نعم، قال بعضهم: ليس بفقير من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. ومن الإسرائيليات: إذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته، وإذا رأيت البقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين. فقال بعض السلف: إني لو صاب بالمصيبة ما أحمد الله عليه أربع مرات، أحمد الله إن لم تكن أعظم مما هو، أحمد الله إذ رزقني الصبر عليه، أحمد إذ وفقني للاسترجاع، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني. فانتظار الفرج الصبر عبادة، فإن البلاء لا يدوم. اصبر لكل مصيبة وتجلد، فاعلم بأن الضر غير مؤبد. واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. إذا غمس أعظم الناس بلأن كان في الدنيا في نعيم الجنة غمسة قيل له: هل رأيت بؤسا قط؟ فهل مر بك بؤس قط؟ قال: لا يا رب. يا نفس، ما هي إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس، جوزي عن الدنيا مبادرة، وخلي عنها فإن العيش قدامي. فقال غيره: ما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيانا شافيا تاما في تفسير الوصية الخامسة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي قوله: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ثم صدر ابتداء في بيان هذه الرواية بما وقع عند أحمد وغيره في رواية عمر مولى غفر عن ابن عباس من زيادة قبلها، وهي: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذه الزيادة إسنادها ضعيف، إلا أن معناها صحيح كما بينه المصنف رحمه الله تعالى. وذكر رحمه الله تعالى أن اليقين الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو اليقين المتعلق بالقضاء والقدر، فإن العبد إذا استيقن نفوذ القدر فيه أوجب ذلك رضا النفس بالقضاء والقدر وطمأنينتها به. ثم ذكر دلائل الرضا بالقضاء والقدر من القرآن والسنة، وأورد أحاديث كثيرة، ثم بين أن حقيقة الرضا بأمر الله سبحانه وتعالى ورد الحول والقوة إليه حقيقتها تفويض الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، والقطع بأن ما يصيب العبد من المصائب فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى وتقديره الذي يجريه على العبد. وذكر في ثنايا ذلك قصصا حسانا وآثارا لطافا. ثم ذكر رحمه الله تعالى عدة أسباب يتحقق لمن تعاطاها الرضا بالقضاء، فعد منها: يقين العبد بالله وثقته به بأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له، كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن أسباب الرضا بالقدر أيضا النظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضا،

ويروى بإسناد ضعيف من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قوم رجعوا من الغزو قدمتم من الجهاد أصغر إلى الجهاد الأكبر، قيل: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد لهواه. وقال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنه حين استغنفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. ويروى من حديث سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال: ليس عدوك الذي إذا قتلك أدخلك الجنة، وإذا قتلته كان لك نورا أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وأخذ هذا المعنى العباس بن الأحنف الشاعر فقال: قلبي لا ما ضرني داعي، يكثر أحزاني وأوجاعي، لقل ما أبقى على ما أرى، يوشك أن ينعاني الناعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي. فهذا الجهاد أيضا يحتاج إلى صبر، فما صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبه وحصل له النصر، ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك غلبه وغلب وقهر وأسر وصار ذليلا أسيرا في يد الشيطان وهواه، كما قيل: إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. فقال غيره: رب مستور سبته صبوة فتعرى صبره فانهتك، صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة صار الملكا. قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضبه. وصف بعضهم الأحنف بن قيس فقال: كان أشد سلطانا على نفسه عند غضب. قيل لبعضهم: إن فلانا يمشي على الماء، فقال: من مكنه الله من مخالفته فما فهو أقوى ممن يمشي على الماء. فاعلم أن نفسك بمنزلة دابتك، إن عرفت منك جدت، وإن عرفت منك كسل طمعت فيك، وطلبت منك حظوظها وشهواتها. كان أبو سليمان الدهراني يقول: كنت بالعراق أمر على تلك القصور والمراكب والملابس والمطاعم التي للملوك، فلا تلتفت نفسي إلى شيء من ذلك، فأمر على التلف فتكاد نفسي تقع عليه. فذكر ذلك لبعض العارفين فقال: تلك الشهوات آيس نفسه منها، فأيست والتمرة أطمعها فيه، فطمعت كما قيل: صبرت على اللذات حتى تولت، وعزمت نفسي هجرها فاستمرت، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن طمعت تاقت وإلا تسلت، وكانت على الأيام نفسي عزيزة، فلما رأت عزمي على الذل ذلت. فقوله صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر يشمل الصبر على جهاد العبد لعدو الظاهر وجهاد لعدو الباطن وهو نفسه وهواه. وكان السلف يفضلون هذا الصبر على الصبر على البلاء. وقال ميمون بن مهران: الصبر صبر عن الصبر على المصيبة حسن، وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي. وقال سعيد بن جبير: الصبر على نحوين، أحدهما الصبر عما حرم الله، والصبر لما افترض الله من عبادته، فذلك أفضل الصبر، والصبر الآخر بالمصائب. وقد ورد في هذا حديث مرفوع من حديث علي لكنه لا يثبت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الوصية السادسة التي ختم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى به ابن عباس، وهي مركبة من ثلاث جمل. فقال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين هذه الوصية جزءا جزءا، فبين في هذه الجملة تحقيق معنى كون النصر مع الصبر، وذلك أن من أعظم أسباب الصبر أن من أعظم أسباب النصر هو الصبر. وقد ذكرنا معنى هذه الجملة في درس البارحة بعد المغرب عند إقراء كتاب أسباب نصر الله للمؤمنين على أعدائهم للعلامة ابن باز، وكان من جملة ذلك ذكر الصبر. والنصر الذي يتحقق بالصبر نصر عام ينتصر به الإنسان على جميع أعدائه، فهو يشمل نصره على عدوه الظاهر، ويشمل نصره على عدوه الباطل، فينتصر الإنسان على الكفار والمنافقين ودعاة البدعة والضلال، وينتصر أيضا على نفسه وهواه وشهوته. قوله صلى الله عليه وسلم عن من فرج مع الكرب، هذا يشهد له قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الآية، فقوله تعالى الله الذي ينزل الرياح فتثير سحابا إلى قوله يستبشرون الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رسيم من العقيل ضحك ربنا من قنوط عبادي وقرب غيري، خرج الإمام أحمد، وخرج ابن عبد الله من حديث أبي رسيم أيضا في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علم الله يوم الغيث إنه لا يشرب عليكم أزلين فيشرب عليكم أزلين قنطين ويظل يضحك، وقد علم أن غيركم إلى قرب، والمعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس المطر عنهم وخوف واشفاق من الرحمة، وقد قدر الله تغيير هذه الحال عن قرب بإنزال المطر ولكنهم لا يشعرون، وهذا كما اشتكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب يوم الجمعة احتباس المطر وجهد الناس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بيديه استسقاهم حتى نشا السحاب ومطروا إلى الجمعة الأخرى حتى قاموا إليه صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أن يستصحي لهم ففعل فأقلعت السماء، فقد قص الله في كتابه قصصا كثيرة فتضمن وقوع الفرج بعد كرب الشدة كما قص نجاة نوح ومن معه في الفلك من الكرب العظيم مع إغراق سائر أهل الأرض، وكما قص نجاة إبراهيم عليه السلام من النار التي ألقاه المشركون فيها ونجا على برزه سلاما، كما قص قصة إبراهيم مع ولده الذي أمر بذبحه ثم فداه الله بذبح عظيم، وكما قص قصة موسى عليه السلام مع أمه لما قد في اليم التلتقطه فرعون وقصته مع فرعون لما نجى الله موسى من البحر وأغرق عدوه، وقصة أيوب ويونس ويعقوب ويوسف عليهم السلام وقصة قوم يونس لما آمنوا، فلما قص الله قصص محمد صلى الله عليه وسلم نصره والعداء ونجاته منه في عدة مواطن مثل قصته في الغار وقصة يوم بدر ويوم واحد ويوم حنين، وكما قص سبحانه قصة عائشة في حديث الإفك وبرأها مما رميت فيه، وقصة الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، وفي السنة من هذا المعنى شيء كثير أيضا مثل قصة الثلاثة الذين دخلوا غارا فانطبقت عليهم الصخرة فدعوا الله بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم، مثل قصة إبراهيم وسارة مع الجبار الذي طلبها من إبراهيم ورد الله كيد الفاجر، والحكايات معقدة بهذا المعنى في الإسلام وقبله كثيرة جدا لا يمكن استقصاها، وكثير منها مذكور من الكتب المصنفة في الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا وغيره، وكتاب مجاهد الدعوة لابن أبي الدنيا، وكتاب المستغيثين بالله والمستصلحين به، وكتب كرامات الأولياء وأخبار الصالحين وفي كتب التواريخ وغيرها، ونحن نذكرها هنا طلبا يسيرا من أضرب ما حكى في هذا الباب ليعتبر ويعتبر ربه، ذكر بعض العلماء في مصنف له وأظن من المغالبة أنه سمع من أبي ذر رب الحافظ الحكيم أنه كان ببغداد يقرأ على أبي حفص بن جاهل في دكان عطار، وأنه جاء رجل جاهل إلى طريق جبيل عشرة دراهم وأخذ منه حوائج وجاء لها في طبق وضعه على رأسه فزلق وقاط بقوة فرقت حوائجه وبكى وشد بكاه وقال قضى مني في قافلة كذا وكذا أميال فيه 400 دينار وقع 4000 دينار وضعه معه رؤوس قيمتها مثل ذلك، فما جزعت لضياعي ولكن ولد لي الليلة ولد ما احتجنا في البيت إلى ما تحتاج إليه نفسا ولم يكن عندي غير هذه العشرة على هذه العشرة دراهم، فلما قدر الله ما قدر جزئت وقلت لا أنا عندي ما أجري اليوم إلى أهلي وما لا أكذرهم غدا، ولم يبق لي حية إلى الفرار عنهم وتركي وتركهم على هذه الحال بأن يكون بعد فلم أملك نفسي أن جزئت هذا الجزاء، قال أبو ذر ورجل من شيوخ الجند جالس على باب داري فسمع هذا كله فسأل الجندي أبا حسن يدخل هو أصحابه رجل مصاب معه إلى بيته ففعل وطلب من الرجل مصابه إعادة العزاج بالله وإنياني فعاد ذلك عليه وسأله عن من كان فيه تلك القافلة عن المكان الذي ضاع ابن الهميان فأخبره ثم سأل عن سوء الدنيان وعلامة فأخبره بذلك فقال لو رأيته كنت تعرفه قال نعم قال فأخرجه إليه فلما رأى قال هذا الهميان الذي سقط مني وفيه من الأحجار ما صورته كذا وكذا فتح الهميان بعض الأحجار على ما صار فدمعه إليه وخرج من عندي بقى وقد صار من الأغنياء فلما خرج بك الشيخ الجندي بكاء شديدا استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يكن بقي في الدنيا من ولا امنيه نتمنى الا ان ياتي الله بهذا المال ويأخذه فلما قضى الله بذلك بفضله ولم يقل يمن وعلمت انه قد حان اجلي قال ابو ذر فلما قضى شهر حتى توفي وصلينا عليه وحكى هذا المصنف ايضا في كتابه رجل حكى له بالموصليه أن رجلا كان عندهم تاجرا يسافر بتجارته إلى البلدان فسافر مرة بجميع ماله وما يملكون ثم توافقوا فوافقوا بذلك سفر رجل فخدمه وأحسن خدمته وأنس به حتى وثق به ثم استغفره في بعض المنازل وأخذ ثوابته وما عليه من المال والمتاع ولم يبق له شيئا ولم يبق له شيئا البتة واجتهد في طلبه فلم يقع له على خبر فرجع إلى بلده راجلا جائعا فدخل المدينة إليه وهو على تلك الحال فطرق بابه ولما علمه سرورا وقال الحمد لله سر وقال الحمد لله الذي جاء بك بهذا الوقت فإنا لك قد ولدت اليوم ولدا وما وجدنا ما نشتري بما تحتاج إليه النفساء ولقد كانت هذه الليلة طاوية فاشتري لنا دقيقا ودونا نسرج به فلما سمع ذلك زاد في غمه وكربه وكذا أن يخبرهم بما ترى الأرض يحزنهم فخرج إلى حانوت رجل كان من قرب من داره فسلم عليه وأخذ منه دونا وغيره مما يحتاج إليه فبينما هو يخاطب التفت ورأى خرجهم فرأى خرجه الذي هرب به خادم مطروحا في داخل الحانوت وسأله عنه فقال إن رجلا ورد علي بعد أن اشترى مني عشان استضافني مرت وجعلت خرجه في حانوتي ودبته في دار دارنا والرجل باعث من المسجد بن الله إلى المسجد ومعه الخزن ووجد رجلا نائما فرفع ثوبه زيقا ومذعورا فقال له إنما لي يا خائن قال وضع على عنقك والله ما تفقد من ذره واستخرج الدابة على وضعه وسأل علي وأخبرهم حينئذ بخبره ويشبه أعطيهم حكايته مع حكاية أخيه في كتابه والحكاية طويلة وملخصة أن رجلا كان في بغداد في زمن الرشيد وكان صوصه صغيرا فيه فاستأجر إلى بخمسمائة دينار وشغف بها حتى تعطل وشغف بها حتى تعطل عن معاشه بسبب ملازمة وانفق رأس ماله حتى لم يبق معه منه شيء وحملت جاريته وصار ينقض داره ويبيع القضاء حتى فرأت لم يبق له حيلة فضرب الطلق وهي على تلك الحال فطلبت منه ما يصل ما يصلح للنفسان وشكت إليه أنها تموت إن لم يعجل عليها بذلك فبكى وخرج على وجهه وهمني وألقى نفسه في دجاجة ثم خاف فقام الله ينصره وخرج ماشيا على قدمه من قرية إلى قرية حتى بلغ خراسان فقام بأكل سلمان وكتب إلى بلده 66 كتابا ليتعرف خبره جارته ولم يعد إليه الجواب فلم يشك أنها مات ثم رجع إلى بغداد بعد مدة طويلة ومعه مال قيمة 20,000 دينار فخرج على قبيلته الوصول واخذوا ما معهم كله وعاد يجدي في ابي فقير ولم يزل توصل تجعل بغداد فقيرا كما خرج من بغداد غاب على قريب من 30 سنه فقصد داره ووجدها عامره وبابها حسن وعليه بواب وغلمان وبغال فزعل المجر من بقي الى ابن فلان يسير به يسمى رجل بزيه قالوا وهو ابن داعيه امير المؤمنين وهو جابد وصاحب بيت مالي واخبره الذي سار عن ابا واخبره ان ابا هذا الرجل صاحب الدرك اسار به جليلا وافتقر فان لم مال الصبي ضرب الطرق وخرج يطرب الاشياء ففقد وهلك وأنهم أرسلت إلى باب الجيران أن تستعين به فقاموا لها بحوائج الولادة ثم أنه ولد لأمير المؤمنين ولد ذكر ذلك الود والمأمون وأنه أرضى عليه جميع الدائرات فلم يقبل أتاهن فأرجلوا إلى أمها لصبي فجملت وحملت إلى دار الرشيد فحين وضع فم المولود على ذبه قبله وأرضعت قبله وأرضعت وصار عندهم في حال جليلة ثم لما أولي المأمون وخلافة كانت سمرت وابنها معه وبنى ابنها هذا الدار وصار على أمها حية يقال لهم وهي تمضي إلى دار خليفة أيام وتكون عند ابنها أيام زارة وصير بها أن تدخل الدار مع الناس فرأى في غاية العزم ورأى في صدرها شابا يشبه وبين يديه الكتاب والأموال والكتاب والأموال والموازين يقبضون ويقبضون فجلس الرجل في غمار النجحة تتورق لم يظهر فقال له شيء يا شيخ من حاجة قال إنما نعبد قالت بغيرون وثبى مسند مستاوي إلى داري وجلس على كرسي وهناك الستار فقال له الشيخ لعلك تريد أن تختبر صدق قولي من جهة فلانة وذكر اسم جارية أم الصبي فسمعت الجارية صوت ورقة الستارة وخرجت الذين مولاه جعل تقبل وتجمع أخبرها خبره من حين خروج من عنجا إلى أرض وقام ولده حين لما تغر إليه من تقصير وأسرع حاله لما ادخله على المأمون فحدثه بحديثه فقال عليه صغيره وجاه بدل له على ما كان عليه ابن وادرى له رزقه وقلد ابنه وعمل ما زل من عمله. فروى المعافى بن زكريا أن رواني بن ساجا سوى القاضي أن خرجه من دار المهد فدخل داره فدعا بغداء فجاء شد نفسه ورد ثم فرده ثم دعا بجارية له فلم تطب نفسه فدخل للقائلة فلم يأخذهنه فناظر كيف غلت فلقي وكيل له معه ألف درهم فقال لا أمسكا معك واتبعني وخلى بغلته فذهبت به فحضرت الصلاة وهو ببعض الشهر فدخل فصلى في مسجد هناك فلما قضى صلاته إذا وضع ما يتلمس وقال لو ما تريد قال لو أريدك قال وحاجتك قال شممت منك ريح الطيب وظننت أنك من أهل النبي فأردت أن ألقي إليك شيئا قال قل قال ترى هذا القصالق سنناك قال نعم قال لأنه كان لأبي فباعه ثم خرج إلى خراسان فخرجت معه فزالت عنا النعم التي كنا بها فقد انسوا فأتيت صاحب الدار يسأل عشان يسألني به وأصيب إلى سوار فإنه كان صديقا لأبي قال سوار قلت فمن أبوك قال فلان ظفر فإذا هو أصدق الناس لي فقلت له فإن الله قد أتى في سوار منعه طعام وشرب النوم وجاء به بين يديك ثم دعا سوار وكيله فأخذ من الدراهم ودفع إليه فقال له إذا كان قادرا فاصل إلي قال سوار ثم دخلت على المهد فحدث بهذا الحديث فأعجبه وأمرني الأعمى يا ألفي دينار ما أمرني سوار بمئة ألف دينار قال سوار فجاءني الأعمى فدعت إلي ألفي دينار فقلت له قد رزق الله بكرمك بكرمي بك خيرا كثيرا وأعطيته من مالي ألفي دينار أيضا فخرج ابن أبي الدنيا في كتاب البرج بعد الشدة إسنادا وضع ابن خيثمة قال أمرني عمر بن عبد العزيز بإخراج من في السجن أخرجت من لا يزيد ابن أبي مسلم نذر هدر دمي فإني لأبي إفريقية قيل لي قد يزيد بن أبي مسلم يعني أميرا على إفريقية وأرسل من أرسل بطلبي فأخذت وأتي بي إليه فقال لي والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك وقلت أنا والله طالما سألت بالله من شرك فقال والله ما عاهدك قال والله لأقتلنك ثم والله لأقتلنك ثم والله لأقتلنك لو سبقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقت عليه السيد والنطع قال فجئ بالنطفة قلت بي وكتنت وقام قائما على رأسه بسيف مشغول وأقيمة الصلاة وخرج إلى الصلاة فلما سجد أخذت سوء الجند وقتل فجاني رجل وقطع كتابي بسيفي وقال لي انطلق وبإسنادي عن عمر السرايا وكان يصوب في بلاد الروم وحده بينما هنا يلت من الورد علي علج منه فحرك برجلي فانتبه فقال يا عربي فاختر إن شئت مطالة وإن شئت مسايفة وإن شئت مسارعة فقلت أما المطالة المسايفة فلا بقيا لهما ولكن المصارعة فنزل وصرعني ودرس على صدري وقال أي قتلة أقتلك برأيت رجل وقلت أشهد أن كل معبود ما دون عرشك إلى قرار العظيم باطن غير وجهك الكريم قد ترى ما أنا فيه فبرج عني قال فأغمي علي وافقت فإذا رمي قتيل إلى جنبي وروى أبو الحسن بن جاه ضمن إسناد أن حدنا صمغ على لقينا الترك لقينا الترك فكان بيننا جولة فرماني تركي فقال أبني عن فأس نزل فقال على صدري وأخذ بلحيته وأخرج من خفه سكين ليلبعني فما كان قلبي عنده ولا عند سكين ولا مكان عند سيدي فقلت لسيدي إن قضيت علي أن يلبعني هذا فعلى الرأس والعين إنما لك وملكك فبينما أنا على هذه الحال رمى بعض المسلمين بسهم فما أخطى حلقه وسقط عني فقمت أنا إليه وأخذت السكين من يدي فذبحته بها فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيدات تروا من عجائب لطفي ما لم تروا من الآباء والأمهات وهذا باب يطول ذكره جدا فليقتصر على ما ذكرناه فيه ففيه كفاية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تفسير الجملة الثانية من الوصية السادسة في قوله صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب يعني أن الفرج مقرون بالكرب فكلما اشتد الكرب قرب الفرج كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا فإذا بلغ الحال بالناس الشدة وضاقت عليهم السعة في أرضهم وأرزاقهم ودوابهم لانحباس المطر جاء الله سبحانه وتعالى بالفرج كما اشتكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب الجمعة احتباس المطر وجهد الناس فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم لهم فسقوا ومطروا أسبوعا كاملا. وقد قص الله عز وجل علينا قصصا كثيرة في في حق الأنبياء تتضمن وقوع الفرج بعد الكرب والشدة، فقص قصة نوح وإبراهيم وموسى وأيوب ويونس ويعقوب ويوسف، وقص قصصا كثيرة من المقامات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته مما اشتد فيها الكرب فجاء الفرج. وكذلك في السنة أحاديث كثيرة تتعلق بهذا المعنى، والحديث والحكايات الواقعة في تصديق هذا المعنى كثيرة جدا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها طرفا يسيرا مقصوده تحقيق هذا المعنى، وهو أن العبد إذا كرب فاشتد كربه فليعلم أن فرج الله قريب، كما قال الشاعر: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن فجرك بالبلج، يعني قد قرب انفراجك مع بزوغ الفجر إذا أبلج نوره. قوله صلى الله عليه وسلم أن مع العسر يسرا، هذا منتزع من قوله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسره يسرا، وقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وروى أحمد بن حبان بن أبي الخوار قال حدثنا عائد بن شريح أنه قال حدثنا عائد بن شريح أن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله جحر، وقال: لو جاء العسر ودخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. فأنزل الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وخرجه بزار في مسنده، ولو جاء العسر حتى يدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يخرجه. ثم قال: إن مع العسر يسرا. حميد بن حماد هذا ضعفه. وخرج ابن أبي حاتم رواية مبارك بن فضالة عن الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد نصين اثنين. وخرج ابن جرير من رواية معمر عن الحسن قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا ويقول: لن يغلب عسر نصين، لن يغلب عسر نصين، فإن مع العسر يسرا. فخرج أيضا من رواية عبد يونس عن الحسن مرسلا أيضا. ومن حديث قتادة قال: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر نصرين. وروى ابن أبي الدنيا من حديث معاوية بن قرة من حدثه عن ابن مسعود قال: لو أن العسر دخل في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه. ثم قال: قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ومن حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن جدي أن أبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول: مهما ينزل بامرئ من شدة إلا يجعل الله لا بعد فرجا، إنه لن يغلب عسر نصرين. وأنه يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكذا قال ابن عباس وغيرهم من المفسرين في هذه الآية: أن يغلب عسر نصرين، كان بعض المتقدمين ليلة في البادية في غم شديد فألقي في روعه بيت من الشعر فقال أرى الموت لمن أصبح مغموما له أصلح، فلما جن عليه الليل سمع هاتفا يهتف: ألا يا أيها المرء الذي الهم به برح. وقد أنشد بيتا لم يزل في ذكره يسنه: إذا اشتد بك العسر ففكر في ألم نشره، وعسر بين يسرين إذا أبصرته فافرح. قال: فحفظت الأبيات ففرج الله غمي. فقد أكثر الشعراء في القرى بهذا المعنى، ونحن نذكر قطعة منتخبة من محاسن ما قيل في ذلك ومما قيل في هذا المعنى: تصبر إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. ولبعضهم: وكم جزعت نفوس عن أمور أتى من دنيا فرج قريب. ولبعضهم: عسى فرج يكون عسى، نعلل أنفسنا بعسى، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. ولغير: إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه من الفرج. ولبعضهم: فلا تجزع وإن أسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. فلا تيأس فإن اليأس كبر، لعل الله يغني عن قليل، فإن العسر يتبعه يسار، وقيل الله أصدق كل قيل. ولبعضهم مفتاح باب الفرج الصبر, وكل عسر بعده يسر, والدار لا يبقى على حالة, والأمر يأتي بعده الأمر. ولغيره إذا اشتملت على الياس القلوب, وضاق لما به الصدر الرحيب, وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب, ولم تر لانكشاف الضر وجها, ولا أغنى بحياته العريب. أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب, وكل الحادثات وإن تنات موصول بها الفرج القريب. ولبعض عسى ما ترى أن لا يدوم, وأن ترى له فرجا مما ألج به الدهر, عسى فرج يأتي به الله, إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا لاح عسر فرج يسرا, فإنه قضى الله أن العسر يتبع اليسر. فلنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها وحكمها, فمنا تكثير خطايا بها التواضع على الصبر عليها, وعلى الإثام على البلايا بنفسه خلاف بين العلماء, ومنا تذكر العبد بذنوب فاستغفر ربما تاب الله ورجع منها إلى الله عز وجل, ومنها زوال قسوة قلوب وحدوث وقتها وحدوث رقتها. قال بعض السلف إن العبد لا يمرض فيكون ذنوبه فيخرج من مثل رأس الذباب من خشية الله فيغفر له. وبناء انكسار العبد لله عز وجل وذله له, وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. ومنها أنها تجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف بباب التضرع له واستكانه, وذلك من أعظم فوائد البلاء. وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد, قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب ما استكانوا لربهم وما يتضرعون, فقال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وفي بعض الكتب السابقة إن الله لا يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه, فقال سعيد بن عبد العزيز قال داود عليه السلام سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء وسبحان مستخرج الشكر بالرخاء. ومر أبو جعفر محمد بن علي بمحمد بن المنفجر وهو مغموم, فسأل عن سبب غمه فقيل له الدين قد فدع, فقال أبو جعفر أفتح له في الدعاء, قيل أفتح له في الدعاء, قيل نعم, قال لقد بورك العبد في حاجة نكر بها من دعاء ربه كائنة ما كانت. وكان بعضهم إذا فتح له في الدعاء عند الشدائد لم يحب تعديل إجابته خشية أن ينقطع ما فتح له. فقال ثابت إذا دعا الله المؤمن بدعوة وكل جبريل بحاجتي يقول لا تعجل بإجابتي لأنه يحب أن أسمع صوت عبد المؤمن. فروي مرفوعا من وجوه ضعيفة رأى بعض السلف رب العزة في نومه فقال يا رب كما أدعوك ولا تجيبني, قال إني أحب أن أسمع صوتك. ومن أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه والرضا به, وذلك مقام عظيم جدا, وقد تقدمت الإشارة إلى فضل ذلك وشرفه. وبناء أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتباس إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الخالق وحده, قد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد, فكيف بالمؤمن؟ فالبلاء يوجب للعبد تحقيق التوحيد بقلبه, وذلك أعلى مقامات وأسرى الدرجات. وفي إسرائيليات يقول الله عز وجل البلاء يجمع بيني وبينك, والعافية تجمع بيني وبين نفسك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الجملة الثالثة من الوصية السادسة في قوله صلى الله عليه وسلم أن مع العسر يسرا, فذكر أن هذا منتزع من قوله سبحانه سيجعل الله بعد عسر يسرا, وقوله تعالى فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. ثم ذكر أحاديث ضعاف تتعلق بآيتي الانشراح ومعنى ما جاء فيها, وهو مأثور عن بعض السلف أنهم قالوا لن يغلب عسر يسرين, يعني أن المذكور في هاتين الآيتين عسر واحد, وأما اليسر فاثنان, لأن من قواعد المعاني أن المعرف إذا أعيد فهو شيء واحد, وأما المنكر فلا يكون كذلك. فالعسر في الآية الأولى أعيد معرفا, فقيل إن مع العسر وقيل في الثانية إنما العسر، وأما اليسر فجاء منكرا فصار العسر واحدا واليسر اثنان، فحينئذ لن يغلب عسر واحد يسراني هو بينهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأشعار الحسان في هذا المعنى ما استجاده، ثم ختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا وفوائدها، فذكر منها تكفير الخطايا بها والثواب على الصبر عليها، ثم نبه إلى مسألة من دقائق هذا الباب، وهي هل يثاب العبد على البلايا بنفسه أم لا يثاب عليها حتى يصبر أو يرضى. وذكر أن العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في ذلك، والأظهر أنه يثاب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكة يشاكها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم البلاء ولم يقرنه بصبر أو رضا. ولا ريب أن من أصيب فرضي أو صبر فإنه أعظم ممن أصيب فلم يرضى ولم يصبر، ويكون ثوابه في مقابل ما لحقه من الألم، لأن المؤمن عزيز على الله سبحانه وتعالى، ولكن يبقى مقابل هذا إذا لم يصبر أن يلحقه إثم عدم الصبر، فيكون مأجورا من جهة وقوع البلاء ومأزورا من جهة ترك الصبر عليه. ومنها أيضا تذكر العبد ذنوبه، فإذا تذكر العبد ذنوبه بنزول البلاء ربما أورثه ذلك التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها زوال قسوة القلوب وحدوث رقتها، لأن المبتلى قريب من الله سبحانه وتعالى بدعائه، والقرب يوجب لنا القلب كما أن البعد عن الله عز وجل يوجب قسوة القلب. ومنها انكسار العبد لله عز وجل وتذلله بين يديه، وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين. ومنها أن البلايا توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله والوقوف ببابه والتضرع له والاستكانة والإكثار من الدعاء، وذلك من أعظم فوائد البلاء كما ذكر المصنف من كلام السلف في هذا المعنى. ومنها أن البلاء يوصل العبد إلى لذة الصبر والرضا بمر القضاء. ومنها أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق ويوجب له الإقبال على الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. نعم. فصل: وإذا اشتد الكرب وعظم الخطف كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فقال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه الآية، فأخبر عن يعقوب عليه السلام أنه لم ييأس من لقاء يوسف، وقال لإخوته اذهبوا فتحسسوا من يوسف الآية، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب اشتد وعظم وتناهى، وجد الياس من كشفه من جهة المخلوق، ووقع التعلق بالخالق وحده، فمن انقطع عن التعلق بالخلاق وتعلق بالخالق استجاب الله له وكشف عنه، فإن التوكل هو قطع الاستشراف بالياس من المخلوقين، كما قال الإمام أحمد واستدل عليه بقوله إبراهيم لما عرض له جبريل في الهوى فقال لك حادث، وقال عما إليك ولا، والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، وإن الله في من توكل عليه كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الفضيل: والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك، مولاك كل ما تريد. ومنها أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئذ إلى مجاهدة الشيطان، لأنه يأتي بينه فيقنطه ويزخطه، فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه، فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه دفع البلاء عنه ورفعه. ولهذا في الحديث الصحيح: استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. ومنها أن المؤمن إذا استغطى الفرج ليس منه، ولا سيما بعد كثرة الدعاء وتضرع إلى الرضا، وذر الإجابة ترجع إلى نفسه بالله، فيقول لها: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه، واعتراها فهو يوجب انكسار العبد لمولى واعترى قوله بأنه ليس بهذا الذي جاء الدعاء فلذلك يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكون والكان بأنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله على قدر كسر يكون الجور. قال وهب تعبد وتعبد رجل زمانا ثم بدت له إلى الله حاجة وصام سبعين سبدا وكل كنزة إحدى عشرة تمت ثم سأل الله حاجة ولما ولم يعطها فرجع إلى نفسه قال منك أتيت لو كان بك خير أعطيت حاجتك فنزل إلي عند ذلك ملك فقال يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي مرت وقد قضى الله حاجتك أهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تلا ولن تكرم النفس التي لا تهينها فمن تحقق هذا وعرفه وشاهده بقلبه علم أن نعم الله على عبد المؤمن بالبلاء أعظم من نعمه في الرخاء وهذا تحقيق معنى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له فليس ذلك إلا للمؤمن ومن هؤلاء كان العارفون بالله لا يختارون إحدى الحالتين على الأخرى بل أيهما قدر الله ربه به وقاموا بعبودية الله قد بها في المسند والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي فتحا مكة نابا فقلت لا يا ربي ولكن أشفى يوما وجوع يوما فإذا جئت تضرعت إليك وذكرتك إذا شهدتك شكرتك وحمدتك فقال أمر ما أبالي أصبحت على ما أحبه وعلى ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحبه فيما أحبه فيما أكره فقال عمر بن عبد العزيز أصبحت يوما ما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر يا هذا لمن أستدعيك إلينا وتدعر منا نسبق عليك النعم فتشتغل بها الناس إنسانا فتفرق عليك فنفرق عليك البلاء لتؤدى إلينا وتقف على بابنا ونسمع صوتك ونسمع تضرعك البلاء يجمع بيننا وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك إن جرى بيننا وبينك عتب وأوتنات منا ومنك الديار فالوداد الذي عهدت مقيم والأياد التي عهدت غزار كم لنا في طي البلايا من منح وعطايا وفي الزوايا خبايا يا هذا إن شكرت نعمنا عليك وتوفيقك للشكر من جملة نعمنا فاشكر وإن صبرت على بلائنا فالصبر من جملة فضلنا فاذكره فكل ما تتقلب فيه فهو من نعمنا فلا تكفره وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إذا كان شكري نعمة علي له إذا كان شكري نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مست بالسراء عم سرورها وإن مست بالضراء عقب الأجر وما منهما إلا له فيه منة تضيق لها الأوام والبر والبحر تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه وحسن توفيقه. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الفصل البديع في تحقيق معنى اقتران الفرج بالكرب وأنه إذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج قريبا كما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وقال تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب في آية أخرى في هذا المعنى. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا حسنا من لطائف أثار اقتران الفرج باشتداد الكرب منها أن الكرب إذا اشتد وعظم وجد العبد الإياس من جهة المخلوقين وكمل تعلقه برب العالمين وإذا وقع هذا الانقطاع عن المخلوق وكمل التعلق بالخالق استجاب الله عز وجل للعبد ومنها أن العبد إذا اشتد عليه الكرب فإنه يحتاج حينئذ إلى مجاهدة الشيطان لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه فيحتاج العبد إلى مجاهدته ودفعه فيكون ثواب مجاهدة عدوه ودفعه دفع البلاء عنه ورفعه ولهذا جاء في الحديث المخرج في الصحيح استجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي فيدعو الدعاء. ومن هذه الطائفة أيضا أن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويئس منه ولا سيما بعد كثرة الدعاء رجع إلى نفسه باللائمة ونظر في أحوالها وتفحص عيوبها وأقر أنه من هذه الجهة أتي. فمن تحقق هذه المعاني وعرفها وشاهدها بقلبه علم أن نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمن بالبلاء أعظم من نعمه عليه في الرخاء. وسبق أن ذكرنا حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك أحد للمؤمن، فكل حال المؤمن خير. ولهذا كان العارفون بالله لا يختارون أحد الحال إحدى الحالتين على الأخرى، بل أيهما قدر الله عز وجل رضوا به وقاموا بعبوديته اللائقة به. ففي الرخاء عبوديتهم الشكر، وفي البلاء عبوديتهم الصبر. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب البديع النفيس الذي تضمن إيضاح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي وصية ينبغي أن يكثر العبد النظر فيها وإعمالها في نفسه. وليس أدل على ذلك مما يناسب مقامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم أن النصر مع الصبر. فانتصار أحدنا على نفسه بإبعادها عن الهوى وبإلزامها طلب العلم وبتحذيرها من الجهل وتلذيذها بالمعارف لا يكون إلا بمثل هذا الصبر الذي يصبر فيه الإنسان مدة طويلة على حضور درس. وما نال من نال من الأوائل إلا بمثل هذا الصبر، ومن رام العلا سهر الليالي كما يقولون، ومن جد وجد، ومن صبر فاز. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول أسرع ما تكون الخير عند آخر الحلبة، يعني إذا قرب آخر الحلبة اشتدت الخير في سرعتها. فنحن لم يبقى من البرنامج إلا هذا اليوم وغدا، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.